وقد سميت السورة بسورة الزخرف لما ذكر فيها من قول الله تبارك وتعالى وزخرف. والآية تسمى بأشهر كلمة أو أشهر اسم جاء فيها، وليس تسمية السورة بموضوع له، وإنما هو مجرد تعريف، يعني كلمة يذكر فيها ذكر فيها هذا اللفظ الغريب عن بقية القرآن. هذه السورة نستطيع أن نقول إنها سورة خاصة بالعرب، خاصة، فقد أفرض الله تبارك وتعالى الحديث فيها للعرب خاصة، وجههم لقوم النبي صلى الله عليه وناقشهم في معتقدهم وموقفهم المشين والمعاند من نبي الرحمة، النبي الذي جاء لإخراجهم من الظلمات إلى النور، نبينا محمد صلى الله عليه. وسنرى ونحن نستعرض هذه السورة كيف ناقش الله تبارك وتعالى هذه الأمة، الأمة العربية، مبينا فضله سبحانه وتعالى ومنته بإرسال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والهدف الذي من أجله أرسله، ومبين حال هذه الأمة وعنادها بالنسبة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه. افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة شان كثير من سور القرآن، حا ميم، الحاء والميم، وقد مضى يعني أقوال وشرح وأقوال أئمة التفسير في هذا الشأن. والكتاب المبين، يقسم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب وهو القرآن، وسماه الله تبارك وتعالى المبين لأنه هو الذي أبان عن الحقائق. المبين من بان أو أبان، بان بمعنى ظهر، الفعل اللازم، فهو بين في نفسه، واضح في نفسه. ثم هو كذلك مبين لغيره، أي أنه يظهر حقائق الأشياء، فقد فرق الله تبارك وتعالى وأبان في هذا الكتاب، فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال وطريق أوليائه وطريق أعدائه سبحانه وتعالى والشرك والتوحيد، بما لا يدع يعني في الحق لبسة، أبان الله تبارك وتعالى فيه جميع الأمور. فهنا يبين الله عز وجل يقول حاميم والكتاب المبين، يعني أقسم بهذا الكتاب البين الواضح الذي لا شبهة فيه، والذي قد اتضحت يعني معالمه وظهرت لكل ذي عينين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا، نحن الله سبحانه وتعالى المعظم، يعظم الله نفسه، تكلم عن نفسه بصيغة الجمع للتعظيم. جعلناه يعني جعلنا هذا القرآن قرآنا عربيا أي بلغة العرب، لعلكم تعقلون أي يا معشر العرب الذين نزل هذا القرآن بلغتهم، لأنه لو كان بلغة غير لغتكم لكان هناك عذر، العذر منهم، ظهر العذر إن كيف نفهم هذا الكلام، هو كلام أعجمي ونحن عرب لا ندرك هذا الكلام، ندرك معاني. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لهم قد قامت الحجة عليكم إذ هذا الكلام قد نزل بلسانكم العربي الذي تعرفونه وتحسنونه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تعقلون المعاني الذي نزل به هذا الكتاب إذ هو بلغتكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه، إن هذا القرآن أو هذا الكتاب في أم الكتاب، أم الشيء أصله، كما نقول على الإنسان أم الإنسان رأسه، فأمه هاوية كما قال تبارك وتعالى فأمه هاوية، يعني رأسه هاوية في النار عياذا بالله. وسميت الأم أما لأنها أصل الإنسان، منها يعني يأتي الإنسان. وأم الكتاب يفسر بتفسيرين، التفسير الأول أم الكتاب يعني الكتاب الذي عند الله تبارك وتعالى وهو اللوح المحفوظ، ويكون هذا المعنى. وإنه يعني إن القرآن في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم، أي أنه كتاب مصون عزيز قد كتب يعني في اللوح المحفوظ، فهو مصون ومحفوظ عند الله تبارك وتعالى، أي والمعنى أنه ليس حذرا أو شعرا أو باطلا أو أنه أساطير كما يدعي هؤلاء المدعون من العرب ويواجه النبي إنها قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، وكذلك قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد اتهموا هذا القرآن باتهامات كثيرة، أنه إفك مفترى، أنه قد علمه فلان الرومي، أنه أساطير الأولين اكتتبها، أنه أخذه من هنا ومن هنا. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب إنما هو كتاب عزيز، وأنه موجود في أم الكتاب، وأم الكتاب يعني أصله، وأصله هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء. والقرآن مصون ومحفوظ ومكتوب عند الله تبارك وتعالى في أم الكتاب، ونزل منجما حسب يعني حاجة هذه الأمة إلى البيان وإلى الإرشاد. هذا المعنى الأول. وإنه في أم الكتاب، أم الكتاب كذلك قد تطلق أم الكتاب على أصل الكتاب، يعني على نفس الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني إن هذا الكتاب يعني بأصله وفصله هذا الذي نزل عليكم هو علي حكيم عندنا، أي أنه لأنه كلام الله تبارك وتعالى العلي الحكيم. فوصف القرآن بالعلو لعلو الله تبارك وتعالى، لأن الله الذي هو الذي أنزله، والكتاب بالحكمة لأن الله هو الحكيم الذي أنزله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. القراءة الأولى. القراءة الثانية السببية كذلك: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، المعنى يعني نترك حديثكم وإبلاغكم وتذكيركم، نقول ضرب عنه الذكر صفحا، بمعنى يعني أنه ترك حديثه وأهمله ولم يخاطبه بشيء. فكأن الله تبارك وتعالى يقول العرب: هل نذركم ونترككم لا نذكركم ولا ندعوكم إلى العبادة والتوحيد أن كنتم قوما مسرفين، أي حيث كنتم قوما مسرفين في الشرك، غارقين في المعاصي، بعيدين عن يعني عن كل هدى ونور. هل يعني معنى ذلك أن نترك تذكيركم ونترك إقامة الحجة عليكم؟ هذا بالنسبة لأن اللي هي التي تحكي عن الكلام كأنه حكاية عليك كلام في الماضي، أو إن كنتم قوما مسرفين، يعني هل لا نعظكم ونذكركم والحال إنكم قوم مسرفون، يعني جاءكم هذا الكلام ومع ذلك أسرفتم في تكذيبه وصده والبعد عنه، نترك عنكم الذكر صفحا بل أيضا نذكركم ونقيم الحجة عليكم. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء العرب: إننا وإن كنتم أنتم قوما مسرفين. المسرف هو الذي يجاوز، الإسراف مجاوز الحد، فالذي ممكن يكون الإسراف في الماء كما جاء في الحديث، أو الإسراف في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الإنفاق، كذلك الإسراف في المعصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أسرفوا على أنفسهم يعني جاوزوا الحدود، مو زنا مرة واحدة ولا شرب الخمر مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، لا، غرقة في الزنا وغرقة في الخمر وغرقة في المعاصي، الإسراف هو مجاوزة الحدود. فكذلك هؤلاء قوم مسرفون، مسرفون في المعاصي، في الشرك والكفر والبعد عن الله، أي أنهم قد جاوزوا كل الحدود. يعني هل أنكم قوم قد تجاوزتم كل الحدود في الشرك والكفر؟ فمعنى ذلك أن نضرب عنكم الذكر صفحا فلا يعني نذكركم ونقيم الحجة عليكم ونرسل الرسول لينبهكم ويخرجكم من يعني ما أنتم فيه، وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم: إن حالكم في يعني العناد ورد الحق كحال أمم سابقة لكم يعني سلف بهم وشبه بهم، وكم أرسلنا بالنبيين في الأولين، كم العددية يعني أنه كثيرا، لتجمعنا كثيرا، كم أرسلنا من نبي في الأولين، يعني قد أرسلنا أنبياء كثيرين في الأولين في الأمم السابقة التي سبقتكم. وما يأتيهم من نبي، يعني ما يأتي أي قوم منهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. على حصر يعني كل أمة منهم قد استهزأوا برسولهم، والاستهزاء هو السخرية، أي أنهم سخروا به و يعني ضحكوا منه و تندروا بكلامه الذي يقوله لهم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. قال جل وعلا: فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني أن الذين استهزأوا بالرسل من قبلكم أهلكنا أشد منهم، أي من هؤلاء العرب الذين كذبوا النبي بطشا. البطش، أصل البطش هو القبض، وهو يعني إنزال العقوبة. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يعني أننا قد أهلكنا من الأمم السابقة المكذبة أشد منكم قوة وإنزالا بأعدائهم منكم أيها العرب. يعني وإن كان عندكم مهما كنتم يعني من قوة، فإن قوتكم لا تساوي الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى من قبلهم، وكانت لهم الجيوش والأساطيل والحروب والأسلحة وغير ذلك، ومع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى كعاد وقوم فرعون وثمود وغيرهم من الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ومضى مثل الأولين. مضى مثل الأولين يعني سبق، يعني فيما سبقكم مثلهم، يعني المثال الذي ضربه لكم بأن ذكركم بما فعله سبحانه وتعالى بقوم نوح وقوم هود وقوم لوط وغير هؤلاء. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. شرع الله تبارك وتعالى يبين تناقض العرب في اعتقادهم وعبادتهم، فبين من هذا التناقض أولا: ولئن سألتهم أي يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وكانت هذه اعتقاد العرب في أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو ربهم وهو خالقهم وخالق الجميع والمهيمن على كل شيء في الأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، يصفون الله بأنه العزيز الغالب، وذلك أنهم يروا غلبته سبحانه وتعالى لكل مخلوقاته، العليم بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهم يعلمون أو يعتقدون بأن الله يعلم أحواله. ولا شك أن الذي يعتقد هذا يعتقد بأن السماوات والأرض مخلوقة يعني من مخلوقات الله، وأن الله متصف بالعزة أي الغلبة وبالعلم، إذن عليه أن يستجيب لأمره، أن يطيع رسوله، أن يوحده، أن يعبده. هذا شيء منطقي ما دام أنت تعتقد بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو العزيز وهو العليم. خلاص، إذن بعد ذلك ما لك حجة، عليك أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى وأن تطيع أمر الله وهذا رسوله يدعوك لها، وهذه ويبين لك شريعة هذا الرب سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين كذلك من صفاته لهم، قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، أي أن هذا الرب الذي تؤمنون به بأنه العزيز العليم خالق السماوات والأرض هو كذلك الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي أنه خلق ثم أنه كذلك يعني رحم ولطف، بأنه اللطيف وأنه الرحيم، فقد يعني أكرمكم غاية الإكرام فجعل لكم هذه الأرض مهد، أي أنها ممهدة مسطحة حتى لا تكون كلها وعرة فيعيش الإنسان في بلاء معها، وإنما جعلها مهاد، أي أنها يعني ممهدة. نقول المهد اللي هو مكان الطفل الصغير نسميه مهد، وذلك أنه يمهد فيسوى تسوية، أي أنه سواها لكم وجعل لكم فيها سبلا، جعل طرقا فيها حتى يعني تسلكوها بين جبالها وبين يعني في فجاجها لعلكم تهتدون، يعني لعلكم تهتدون الانتقال من مكان فيها إلى مكان، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بكم، جعلها ممهدة. ثم لما وضع الجبال جعل بين الجبال طرق وعلامات حتى يهتدي البشر في انتقالهم من مكان إلى مكان. والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي أن من صفات هذا الرب الكبير العزيز العليم سبحانه وتعالى أنه كذلك نزل، نزل تفيد التكرير، من السماء أي من العلو ماء اللي هو ماء المطر بقدر، أي أن هذا نزول هذا الماء مقدر عند الله تبارك وتعالى، فليس جزافا وإنما هو بقدر، وقد وزع في الأرض توزيعا كما قال تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فأنشرنا به بلدة ميتا، النشر هو الإحياء، نشره يعني أحياء. فأنشرنا به بلدة ميتة يعني أحيينا به البلدة اللي هي الأرض يعني الميتة التي لم يكن فيها زرع ولا نبات، وبالتالي إذا ما كان فيها زرع ولا نبات يكون حال الناس في حال بؤس شديد، بل إنها إذا منعت الزرع والنبات نهائيا يهجرها أهلها، لكن إذا نزل المطر وحيت الأرض بالزرع والنبات فإنها كذلك تحيا بوجود الإنسان فيها ونموه وكثرته. فأنشرنا بها به أي بالمطر بلدة ميتة كذلك تخرجوا، يعني أنتم تكذبون بالحياة بعد الموت وتقولون إنه ليس إلا حياة دنيا فقط، فكذلك اعلموا أن هذا الرب الذي آمنتم بأنه خلق السماء والأرض كذلك هو الذي أنزل المطر ويحيي الأرض، وحياة الأرض القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر كذلك على إحيائكم بعد موتكم. وهذا رد على العرب الذين كانوا يعتقدون بأن الله لا يستطيع أن يحييهم إذا ماتوا مرة ثانية، مع اعتقادهم بأنه خالق السماوات والأرض، فهم يعتقدون أنه خالق السماوات والأرض وأنه العزيز العليم، ولكن يستكثرون ويستصعبون عليه ويقولون محال أن يستطيع الله أن يعيد أجسادنا مرة ثانية. فربنا قال لهم إن هذا الرب هو الذي أنزل المطر وهو الذي يحيي به الأرض بعد موتها ويحيي البلدة الميتة، إذن كذلك تخرجون، يعني كهذا الإحياء، إحياء الأرض بعد موتها كهذا الإحياء يحييكم الله تبارك وتعالى ويخرجكم مرة ثانية من قبوركم. ثم قال جل وعلا والذي خلق الأزواج كلها، أي أن من صفة الرب جل وعلا أنه خلق الأزواج كلها. الأزواج، الزوج هو الفرد الذي له نظير من مثله، كل من له نظير من مثله يسمى زوج، فالرجل نسميه زوج والمرأة زوج، قل أنت وزوجك الجنة، وكذلك كل شيء له نظير نسميه زوج. والذي خلق الأزواج كلها، أي كل شيء له نظيره، والله تبارك وتعالى خلق كل شيء له نظيره، فالنباتات لا يمكن إلا كل شيء له نظيره، يعني مذكر ومؤنث، إما في نفس الزهرة وإما زهرة مذكر ومؤنث، فحل من النخل ونخلة، وهكذا سواء من النبات أو من الإنسان أو من الحيوان، الحيوان كذلك الثور والبقرة، الإبل، الفحل والناقة، فكل شيء يعني خلقه الله تبارك وتعالى الزوجين هكذا، أولا لبيان أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المتفرد سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر ليس صدفة، لأن الصدفة لا تخلق هذا التوافق. التوافق يدل على أي شيء؟ التوافق يدل على فيه عناية وفيه قصد إلهي وفيه علم، أما الصدفة فإنها عشوائية، فلا يمكن أن تكون الصدفة تخلق يعني من كل شيء زوجين متماثلين، هذه ناحية. ثم الناحية الثانية الحاجة والافتقار، هذا يدل الله تبارك وتعالى على أن كل شيء مفتقر، وليس لأن الفرد دائما يدل على الاستغناء، الله فرد سبحانه وتعالى. الله فرد سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، ليس له زوجة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، لأنه المتفرد سبحانه وتعالى الإله الواحد الذي ليس في حاجة إلى غيره، لا حاجة إلى زوجة ولا إلى ولد. أما الزوجية في المخلوقات تدل على الحاجة، المرأة في حاجة إلى الرجل، والرجل في حاجة إلى المرأة، والنخلة في حاجة إلى نخلة مثلها، وهذه الزهرة في حاجة إلى ديت، حتى تدل على أن كل المخلوقات فقيرة، كل فقير إلى صنوه ومثله. والذي خلق الأزواج كلها، كل الأزواج من حيوان ونبات وإنسان، كل ذلك ما خلقه إلا الله عز وجل. وجعل لكم، أي أيها البشر أيها الخلق، من الفلك والأنعام ما تركبون. جعل لكم من الفلك اللي هو سفن يعني، والأنعام بهيمة الأنعام اللي هي أربعة أنواع، ما تركبون يعني ما تركبونه أو ما تركبون الذي تركبون. فمن الأنعام التي نركب كالإبل تركب وتؤكل، وكذلك قد تطلق الأنعام بوجه عام على يعني كل ما سخره الله تبارك وتعالى للإنسان من الحيوان، وقد تطلق الأنعام بلفظ خاص على المأكول منها خاصة، مأكول اللحم خاص. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي ما تركبونه، لتستووا على ظهوره، أي أن الله خلق لكم ذلك لتستووا على ظهوره. الاستواء على الشيء بمعنى العلو عليه والارتفاع عليه والثبات عليه، لتستووا على ظهوره يعني على ظهور الفلك وظهور الأنعام. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تذكروا نعمة الله تبارك وتعالى في أنك أنت الإنسان مخلوق، وأنه كرمك على سائر المخلوقات، جعلك تعلوها وتركبها، فكل الحيوان مسخر لك ومذللة، وكذلك الفلك تركب عليه. هذه ناحية في العلو، العلو على الشيء وتسخيره، هذا دليل تكريم كما قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. حملهم في البر والبحر دليل التكريم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه ناحية اللي هو ناحية التكريم. الناحية الثانية الرحمة بهم. الأرض تنقسم إلى قسمين، يابسة وبحر، ففي البحر ربنا جعلنا الوسيلة نركبها، وفي البر الوسيلة نركبها، حتى يتم يعني التواصل في هذه الأرض على بحرها وعلى يعني يابستها. لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك والأنعام. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تنزيها، سبحانه ننزه الله تبارك وتعالى، نسبحه، التسبيح هو التنزيه. الذي سخر لنا هذا، سخر لنا هذا الذي نركبه، أي من الفلك أو من الأنعام، وما كنا له مقرنين. المقرن من الاقتران يعني، والقرين نقول فلان قرن فلان أو قرينه يعني مساوي له، يعني وما كنا له مقرنين يعني ما كنا بمستطيعين، وما احنا قد الفحل الإبل نركبه، الإنسان أصغر منه، لولا أن الله ذلله ما احنا قده، والحصان إذا جمح ولو أن الله عز وجل لم يذلله ما نقدر نركبه، الإنسان أضعف منه، وهذا البحر الهائج العظيم أكبر منا ألف وآلاف وملايين المرات، لولا أن الله ذلله وسكنه والله ما نركب على ظهره، لكنه ما جعله هكذا، سخره سبحانه وتعالى لنا لنركب على ظهره، وهو البحر انظر إليه في هيجانه وفي يعني إذا اغتلم كيف يكون حاله، فلو أنه يعني مرده إلى نفسه وذاته بعظمته وقوته وبعد غوره ما نستطيع أن نركبه، لكن الله تبارك وتعالى سخره وذله لهذا الإنسان. وكذلك هذه الحيوانات وإن كانت أقوى من الإنسان وأشرس منه، إلا أن الله تبارك وتعالى كذلك ذللها له وسخرها له. وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا بمستطيعين أن نركب هذا وأن نذلله لولا أن ذلله الله تبارك وتعالى وأن يسره وأن سخره على هذا النحو، ما استطعناها، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا ونحن إلى الله عز وجل لمنقلبون، يعني لراجعون إليه. فإن هذا التسخير، هذا التسخير وهذه النعم إنما هي يعني فترة هذه الحياة الدنيا، ولا بد من عودة إلى الله تبارك وتعالى ليسألنا عن هذه النعم وعن حياتنا. فالأمر ليس عبث، يعني الذي سخر لكم هذا البحر وسخر لكم هذه الأنعام وأنزل الماء المطر حتى يحيي هذه الأرض وخلقكم وخلق السماء والأرض ليس لاعبا وليس عابثا. وأنتم تعتقدون يا معشر العرب أن هذه الأمور كلها مخلوقة عبثا وسدا، وأنكم تعيشون حياتكم فقط ثم إذا متم خلاص انتهى الأمر ولا حياة بعد ذلك، فكأن هذه الحياة مخلوقة للعبث واللعب. ولذلك قال جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الذي لا بد أنه إذا حكم يحكم بالحق. وقال: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك يعني أيها الإنسان الكافر بعد بالدين بالجزاء، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل الرب الحاكم الملك سبحانه وتعالى يجوز في حكمه وفي ملكه أن يخلق هذه الأشياء وأن يخلقكم وأن يكرمكم هذا الإكرام وأن يسخر لكم الحيوان تركبوا عليه تذبحوا تأكلوا تسووا الدنيا هذه كلها وبعدين تنتهي الأمر ولا سؤال ولا حساب على هذا؟ يصير فوضى، هذه يصير عبث، يصير لعب. لذلك الله يسخر، يقول العرب تذكروا هذا تركبوا عليه وتقولوا سبحان الذي سخر له هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إننا في رجعة كذلك سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا التسخير وعن هذه النعم، كما قال تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسأل عن هذا النعيم يوم القيامة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم الذي ينعمكم الله تبارك وتعالى به لابد أن تسألوا عنه، سواء كان طعام ولا شراب ولا ركوب ولا غير ذلك، كل هذا أنتم يعني في النهاية عائدون إلى الله عز وجل سائلكم عما يعني سخر لكم وأنعم عليكم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد علمنا النبي صلوات الله عليه وسلم وكان من سنته أننا إذا ركبنا على الفلك أو على الأنعام أن نقول بسم الله ثلاثا ونكبر ثلاثا ونقول سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال جل وعلا أيضا كذلك معرضا بهؤلاء العرب، قال: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يعني أن من جملة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر جانب كبير من جملة فضائحهم أنهم يؤمنون بالله عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض ومع ذلك يشركون به، وأنهم يعني يعتقدون بأن الله سخر لهم هذا ولكنهم لا يعتقدون بالرجعة إليه سبحانه وتعالى. ثم كذلك من جملة جرائمهم ومن جملة يعني قلة عقلهم أنهم جعلوا له لله تبارك وتعالى من عباده جزءا. جعلوا هنا بمعنى اعتقدوا له لله عز وجل من عباده أي الذين يعبدونه وهم ملائكة جزءا، وذلك أنهم قالوا الملائكة هم بنات الله وأن الله تبارك وتعالى قد ولد له، أنه تزوج بالجن وأن الجن ولد الملائكة، فالملائكة هم من الله والجن. قال جل وعلا: إن الإنسان لكفور مبين. إن الإنسان تأكيد الإنسان، هذا الكافر كفور، كفور شديد الكفر يعني مبين بين كفره واضح، فهو يعني يشهد زورا ويقول على الله تبارك وتعالى أعظم السرية وأعظم الكذب، فيزعم أن له جزء وليس لله جزء سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بين سبحانه وتعالى شناعة قولهم وأتى يعني بقياساتهم، يعني خاطبهم بحسب قياساتهم وحسب معقولهم. قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفاكم بالبنين. يعني لو حتى ربنا بده يتخذ أولاد، يتخذ الولد يجعل له هو البنات ويعطيكم أنتم البنين، على الأقل يعني لو أنتم بدكم تنسبوا إلى الله عز وجل يعني الأولاد، قولوا له الذكور اللي أنتم بتحبوهم، مو تنسبوا يعني الأولاد اللي أنتم ما تحبوهم إلى الله. أم اتخذ مما يخلق بنات، وهم يقولون الملائكة بنات الله، وأصفاكم بالبنين، أصفاكم يعني اختاركم وأعطاكم البنين، فيجعل نفسه هو الشيء الموزين ويعطيكم أنت الزين. وإذا بشر، والحال أنهم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم، البشارة هي الخبر بما يسر، يعني قيل له جاتك بنت، بما ضرب للرحمن مثلا أي من البنات، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل هذا تدل على يعني استمرار الفعل في النهار، وجهه يعني وجه هذا المبشر مسودا وهو كظيم. كظيم يعني حزين، يكظم غيظه، ما قادر يطلع اللي في صدره، ووجهه مسود من شدة الحزن والألم. فكيف أنت يا أيها الإنسان الكافر الذي إذا جاتك البنت يكون هذا حالك، وتقول الملائكة بنات الله، الله عز وجل ما ولد له إلا البنات. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم قال جل وعلا أومن ينشأ في الحلية، أومن ينشأ في الحلية، يعني أيختار الله تبارك وتعالى له البنات أو الإناث، والحال أنهم هم الذين يعني ينشؤون أو تنشأ في الحلية. ينشأ من النشء يعني من صغره في الحلية، الحلية ما تحلى به المرأة من الزينة من الفتخات والأساور والذهب، وهو في الخصام غير مبين. وذلك أن من ينشأ في الحلية، الحلية إنما هي يعني نقص وليست كمال، لأن لما نقص يعني المستغني بجماله وكماله يستغني عن الحلية، أما الحلية إنما هو مثل ما تقول إضافة، نبي نحليه نجمله لأنه ما هو جميل في نفسه فيجمل بهذا الشيء، فهو إكمال واستكمال للنقص الواحد. والناحية الثانية أنها دليل الطرف والنعومة والأنوثة، فالذي يحتاج إلى هذا، ولذلك نهي الرجال أن يتحلوا لأن هذا ميل إلى يعني الأنوثة والترف. فقال تبارك وتعالى ومنشأ في الحلية أي لنقصه وترفه ودعته، وهو في الخصام غير مبين. وذلك أن المرأة في الخصام يعني إذا خصمت لا تبين خصام، وإنما تعتمد على بكائها وعلى انكسارها وضعفها. أما مثلا الرجل فإنه إذا خاصم قد يدلي بحجته ويقوم يعني بحقه، أما المرأة في الخصومة فإنها لا تستطيع أن تدلي بحجتها، كما قال من قال يعني إذا أرادت المرأة أن تدافع عن نفسها أتت بما يدينها، فهي لا تستطيع إذا كانت في الخصومة، لا إبانة لها في الخصومة، وهذا كذلك من إيه؟ من النقص. يعني كيف يختار الله تبارك وتعالى الملائكة إناثا، والحال أن الأنثى أولا العرب ما ترضى بها، ثم ثانيا هي لنقصها تحتاج إلى الحلية وتتحلى، وبالتالي هي مترفة وادعة معبودة أو لهذه الزينة وللزخرف، وهذا من النقص ولا شك، ثم إنها في الخصام غير مبينة من ضعفها وانكسارها ولجوئها دائما إلى دمعتها لتدافع عن نفسها. يعني من هذا حاله يتخذ ولدا القادر على يخلق، إذا كان الله عز وجل قادر على أن يخلق الذكور والإناث، إذن إذا اختص نفسه يختص نفسه بالأكمل، يختص نفسه بالذكور. والخطاب على كل حال إنما هو الله تبارك وتعالى يخاطب يعني هؤلاء العرب بحسب مفهومهم وحسب فيهم، وأنهم قد نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما يكرهون، كما قال جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ثم قال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا اعتقدوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وفي القراءة الثانية السبعية الذين هم عند الرحمن إناثا، يعني الملائكة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لعبادته وطهرهم واصطفاهم وجعلهم خلقا من نور ليعبد الله تبارك وتعالى وبثهم في كونه لمهمات عظيمة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، يعني هذه صفتهم، هذه أنهم عباد لله تبارك وتعالى إناثا، جعلوهم إناثا يعني اعتقدوا أنهم إناث. قال جل وعلا: أشهدوا خلقهم، وفي القراءة الثانية أشهدوا خلقهم. أشهدوا على البناء المجهول، يعني هل أشهدهم الله عز وجل خلقهم، أو أشهدوا خلقهم يعني أشاهدوا خلقهم وهم يخلقون أنهم قد خلقوا إناثا. ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني سنكتب إقرارهم هذا وقولهم إن الملائكة بنات الله، ويسألون يوم القيامة عنه: كيف عرفتم إن الملائكة إناث؟ منين جاكم هالكلام هذا؟ وين حكمتم به؟ لأن هذا كلام كبير على الله تبارك وتعالى، وافتراء وكذب ما عندهم فيه لا دليل ولا بينة. قال جل وعلا مهددا: ستكتب شهادتهم، أي يكتبها الكتبة، ويسألون يوم القيامة عنه. وهذا دليل على أن كل ما يدلي به الإنسان من معتقد ومن قول هو شهادة، لأن هي ما شهادة بيت، هي قول واعتقاد، لكن ربنا قال ستكتب شهادتهم. هذا القول الذي قالوه والاعتقاد الذي اعتقدوه هذه شهادة، ستكتب ويسألون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. وقالوا كذلك من إفكهم ومن يعني عنادهم، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه. لما نوقشوا في هذا وحوجدوا في هذا من الرسول، قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه، يعني إن هذه إرادة الله وهي رغبته ومحبته، وأن الله قد أقامنا في هذا وهو يحب هذا، بدليل أننا نعبده من قديم الزمن على هذه العبادة، وهو يطعمنا ويسقينا ويعطينا ويعطينا الأولاد وكذا. فقالوا إن هذه إرادته وهذه محبته ومشيئته. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني أننا عبدناهم بمشيئته وبرضاه وبإقراره. قال جل وعلا: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. ما لهم بذلك من علم، يعني أنهم عبدوا هؤلاء الملائكة وقالوا فيهم ما قالوا، ولا علم لهم بذلك، ما عندهم أي علم بهذا ولا أي دليل من الله. وأن ترك الله عز وجل لهم هذه المدة السابقة ليس إقرارا منه سبحانه وتعالى. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. الخرص والتخمين وإطلاق الأمر على عواهنه دون أن يكون هناك دليل ولا برهان. إنهم إلا يخرصون، أي يظنون. وقد يعني نقلوا هذه الاعتقادات عن آبائهم وأجدادهم دون أن يكون عندهم أي علم ذلك. ولذلك قال جل وعلا: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني هل آتيناهم كتابا من قبل هذا القرآن فهم به مستمسكون؟ وهذا الكتاب قال لهم الملائكة هم بنات الله، واعبدوا هؤلاء الملائكة وتقربوا بهم إلى الله، فهم قد كانوا يقولون الملائكة بنات الله ونحن نعبد هؤلاء الملائكة اللي يعني يوصلونا إلى الله تبارك وتعالى، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم بناته، ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. فهم يحجون، يحجون قبل، طبعا قبل البعثة، عهد إبراهيم يحجون، وبعد أن غيروا دينهم يحجون، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا، ما لك شريك إلا واحد اللي هو الملائكة، تملكه أنت، تملكه وما ملك، هو ما يملك بس أنت تملك. طب ليش تعبدوا هذا؟ قالوا: ما نعبدهم، هذول بنات الله، ولما نتقرب إلى بنات الله دول اللي هم يقربون الله. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله يقول وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الله يقول ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أما آتيناهم كتابا من قبله، يعني هل جاءهم كتاب غير هذا القرآن يقولون لهم، يقول هذا الكتاب لهم اعبدوا الملائكة والملائكة يوصلوكم إلى الله ويقروكم إلى الله فهم به مستمسكون، يعني مستمسكون في عبادتهم بهذا الكتاب. بل قالوا، يعني حجتهم كلها، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني خلاصة قولهم في عبادتهم لغير الله عز وجل، قالوا إنا وجدنا آباءنا، أي الذين مضوا الآباء والأجداد، يعني على أمة، على طريقة ودين ومنهج، وهذا من معاني الأمة. وإنا على آثارهم مهتدون، ونحن نسير على آثار يعني آبائنا وأجدادنا في معتقداتهم، وأنهم كانوا يعبدون هؤلاء الملائكة ويحجون على هذا النحو ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وملك. فنحن مهتدون، يعني نحن في طريقنا وفي هدايتنا هذه سائرون على منهج الآباء والأجداد. قال جل وعلا فوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي أن منطقهم في الكفر هو منطق أسلافهم، كذلك من الأمم السابقة في الكفر منطق واحد. وكذلك يعني وكهذا القول، وكهذا القول الذي يقولونه قد قاله السابقون، ما أرسلنا من قبلك يا محمد في قرية، المقصود بالقرية هنا يعني المدينة الكبيرة، من نذير منذر ينذرهم يحذرهم عقوبة الله، إلا قال مترفوها. وخص الله المترفين هنا لأنهم طبعا أصحاب الألسنة الطويلة، لأن المال هو اللي يتكلم، الفقير مسكين دائما في كل مكان، حتى كافر والذي يكون مكسور الجناح، أما الغني أبو لسان طويل هذا. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن لن نطيعكم أيها الرسل، ولن نسمع كلامكم، وإنما نحن قد وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة ومنهج، ونحن مقتدون، يعني جعلناهم قدوتنا وأسوتنا، يعني آباؤنا، فنسير عليها. وانت جاي تغير طريقة الآباء وطريقة الأجداد؟ لا لا لا لا لا، أي تراثنا دي تراثنا الشعبي وشغلنا وشغل آبائنا وأجدادنا، جي تغيره؟ لا، احنا نمشي على هذا الطريق. إلا قال مترفوها، وخص الله كما قلنا المترفين، المترف اللي هو الغني الذي يعني بلغ الحد، ترف بلغ الحد في في في إتحاف نفسه وإترافها بصنوف النعم. يعني إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني فقط نحن مكتفون بما كان عليه الآباء والأجداد. قال أي نبيهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني هل لو جئتكم بشيء أهدى مما كان عليه آباءكم وأجدادكم كذلك ترفضونه؟ ترفضون الأهدى والأفضل والأكثر فلاحا لكم وتسيرون فيما كان عليه الآباء والأجداد؟ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما وصلتم به كافرون. كلمة واحدة ما احنا سمعين كلامه، إنا بما أرسلتم به كافرون، نحن جاحدون صادون لما أرسلتم به. وهذا قفل، خلاص قفل نهائي لطريق الرسل، يعني كلامك ما يسمع، احنا خلاص مكتفين بما عندنا من دين. بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتخذون السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد مضى في درس الأسبوع الماضي أن علمنا أن هذه السورة سورة الزخرف سورة مكية علمنا أنها سورة مكية وقد ذكرت بأن هذه السورة هي خطاب للعرب خاصة أولا بين الله تبارك وتعالى نعمته عليهم إذ جعل القرآن بلسانهم حتى يفقهوه ويعقلوه وأن الله تبارك وتعالى كان لابد أن ينذرهم بعد الغفلة والإسراف في الشرك التي أحاطت بهم بعد أن كان دينهم التوحيد لكنهم غيروا وبدلوا فلذلك شاءت حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أن يبعث فيهم هذا النبي الأمي منهم يعرفون نسبه ويعرفون لغته فيذكرهم بالله تبارك وتعالى ولكنهم استعظموا هذا واستكبروه ذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته وناقشهم في عقائدهم الضالة في أن جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى وبين الله عز وجل في ذلك قياسهم الفاسد حيث كانوا يحبون الذكور ويكرهون الإناث كراهية عظيمة ومع ذلك جعلوا ما يكرهون لله سبحانه وتعالى ثم بين سبحانه وتعالى أن جل ما عندهم بل أعظم ما عندهم أنهم مستمسكون بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وأنه لا رأي ولا بصيرة ولا هدى يتبعونه فيما هم عليه من الضلال والكفر والشرك ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أنهم إن ظلوا على ضلالهم وشركهم وتمسكهم بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم فإن مصيرهم الهلاك كما أهلك الله تبارك وتعالى الأمم السابقة كما قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ففي هذه الآيات الأخيرة الآن يحذرهم الله تبارك وتعالى مصير أسلافهم ممن ظلوا على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الشرك ورفضهم الانصياع والطاعة لأمر الله تبارك وتعالى ثم شرع الله تبارك وتعالى يذكر العرب لأنه يدعوهم كذلك إلى ملة أبيهم إبراهيم دعوة التوحيد التي أسسها وأنشأها وجعلها باقية في عقبه يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ يعني أذكر يا محمد إذ قال إبراهيم النبي الكريم خليل الرحمن وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي من نسله لأبيه أبيه آزر كما جاء في سورة الأنعام وقومه جماعته وكان في أورن الكلدانيين في العراق إنني براء مما تعبدون يعني أنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى وأتبرأ البراء هنا المصدر والمقصود بريء يعني وإنما أقام المصدر لأن هذا أكمل في النفي والانتفاء من شركهم ومن آلهتهم التي يعبدونها قال إنني براء مما تعبدون يعني أنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى وأبتعد بكليتي عن كل ما تعبدوه، ثم استثنى فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا أما أن تكون بمعنى لكن، اللي هي يعني الاستثناء المنقطع، لكن الذي فطرني يعني لكن الرب الذي خلقني وفطرني فإنه سيهدين، يعني سيوفقني ويرشدني إلى طاعته وإلى طريقته وإلى توحيده سبحانه وتعالى. فالرب تبارك وتعالى يذكر العرب بأن هذه مقالة إبراهيم عندما يعني شرع في دعوة قومه إلى التوحيد، قال لهم إني أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل ما تعبدونه من دون الله، إنني براء مما تعبدون، يعني من الذي تعبدونه، من آلهتكم الباطلة التي تعبدونها من دون الله عز وجل، إلا الذي فطرني. إلا إما أن تكون استثناء على بابه فيكون، لأنهم ربما أنهم كانوا كذلك يعبدون الأصنام ويعبدون الله تبارك وتعالى، كما كان شأن العرب في الجاهلية، يعني يعرفون الله ويعبدونه لكنهم يشركون به، أو أن يكون هم صابئة عباد أصنام لا يعرفون الرب الخالق سبحانه وتعالى، فتكون هنا إلا بمعنى لكن يعني المنقطعة. فالشاهد يقول لهم إلا الذي فطرني، يعني إلا الرب الذي خلقني سبحانه وتعالى وهو خالق السماوات والأرض فإنه سيهدين، يعني فإن هذا الرب هو الذي يتكفل بهدايتي إلى طريقه وإلى عبادته الحق سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها، الضمير هنا على هذه الكلمة التي سبقت، وهي أن إبراهيم كان بريئا من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأنه لم يعبد إلا الله جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وجعلها يعني جعل هذه الكلمة التي هي مضمونها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كفر بكل الآلهة، لا إله إلا الله واستثناء فقط الله تبارك وتعالى، يعني لا إله يعبد حقا إلا الرب سبحانه وتعالى. هذه نفس كلمة إبراهيم، إنني براء مما تعبدون، هذه لا إله، إلا الذي فطرني يعني إلا الله سبحانه وتعالى. وجعلها يعني جعل هذه الكلمة وهي البراءة من كل الشرك والإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني أنه علمها لأولاده والأولاد علموا الأولاد وهكذا. فوصى إبراهيم أبناءه ووصى الأبناء كذلك أبناءهم وهكذا، فأصبحت كلمة باقية في عقب إبراهيم، حملوا هذه الكلمة. ومعروف أن عقب إبراهيم أولا ولده اللي هو ابن الأكبر إسماعيل البكر، ثم إسحاق ابن إسماعيل من زوجته سارة، من زوجته هاجر المصرية، وإسحاق من زوجته سارة اللي هي من أور الكلدانيين. فإسحاق أنجب كذلك في عقبه، جاء يعقوب ويعقوب جاب الأسباط، ونرى أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنهم تن على هذا الفرع بالبقاء على التوحيد، كما قال يوسف وهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والذي سماه النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أنبياء يعني هو رابع نبي، يعني هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. قال لما يعني كان في السجن في مصر وناقش داعيا إلى الله تبارك وتعالى اللذين دخل معه السجن، قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أخبرهم عن نفسه، أو قبل هذا أخبرهم عن نفسه، فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك الدين القيم. فالشاهد أنه قال لهم واتبعت، أي هذا يوسف يكلمهم يقول لهم اتبعت ملة آبائي إبراهيم الأب الأكبر اللي هو الجد، وإسحاق اللي هو ابنه، ويعقوب اللي هو الأب المباشر ليوسف، ثم قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إما ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء كمشيئة إلهية كونية قدرية، يعني أن الله تبارك وتعالى قد عصمهم من الشرك وهذا معنى حق لأنهم أنبياء، أو أن يكون هذه مشيئة وعزيمة منهم هم أنهم أناس صالحون وأنهم عازمون على توحيد الله تبارك وتعالى. فما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني ما يكون لي أن أقول إلا الحق وأن أتبع إلا دين الله تبارك وتعالى، وهذا حق كذلك. فالشاهد أنه كان من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الفرع اللي هو فرع إسحاق قائما بتوحيد الله تبارك وتعالى داعيا إليه. ثم الفرع الآخر فرع إسماعيل، كذلك إسماعيل دعا في العرب، نشأ في العرب في جرهم ثم دعا فيهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأسس الأمة كلها، ويعني دانت العرب بدينه بعد ذلك وأصبحت العرب كلهم على التوحيد وظلوا على ذلك زمانا طويلا قرون. ثم بعد ذلك جاء عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة، وهو الذي أول من بدل دين العرب، كما جاء في الصحيحين أن النبي قال أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار، والقصب الأمعاء، يعني يجر أمعاءه في النار عياذا بالله. فالعرب كانوا كذلك على التوحيد. فالشاهد أن إبراهيم جعل الله تبارك وتعالى النبوة كلها في ذريته، ما في نبي بعد إبراهيم إلا هو من نسله، سواء من فرع إسحاق أو من فرع إسماعيل، من إسماعيل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن إسحاق جاء الأنبياء، جاء يعني يعقوب والأصباط والأنبياء الذين أنبياء بنو إسرائيل كلهم جاءوا من هذا الفرع. فقال الله تبارك وتعالى وجعلها كلمة، يعني جعل إبراهيم التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعل الناس ترجع عن الشرك والكفر وتعود إلى الله تبارك وتعالى بدعوة هذه الفئة الصالحة التي أساسها ومنبتها إبراهيم، وإبراهيم كانت تعتز به العرب وتعتبره أبوهم. فهذه العرب كلها ما تسمى بالعرب المستعربة كلها ترجع في النهاية إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم فهو أبو العرب. قال جل وعلا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل لكن متعت هؤلاء اللي هم هؤلاء الذين بعث فيهم النبي قريش ومن حولهم من العرب، وآباءهم في أجيال قبلهم حتى جاءهم الحق. متعتهم أي بالدنيا ولم وآخذهم بالعقوبة على كفرهم وشركهم فأقطع نسلهم، يعني الله يقول لهم رحمتكم فقد غيرتم دين إبراهيم وكفرتم وأشركتم، ومع ذلك يعني لم أستأصلكم بالعقوبة، بل متعت هؤلاء وآباهم، يعني حلم الله تبارك وتعالى عليهم والله الحليم فلم يعاجلهم بالعقوبة بالرغم من أنهم أقاموا الشرك عند بيته سبحانه وتعالى وغيروا الدين الذي أسسه أبوهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وإسماعيل. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق على لسان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ورسول مبين. رسول مبين، مبين إما تأتي من بانا الظاهرة يعني رسول بين واضح يعني لا غموض فيه، أو رسول مبين من أبانا يعني مبين يعني رسول يبين الحق، فما في أبين من النبي صلوات الله وسلم للحق، وذلك أنه قد أوتي جوامع الكلم فقد أبان بكلماته صلوات الله وسلامه عليه عن الحق تمام. فهو رسول مبين يعني بين واضح ظاهر لكل ذي عينين يعرف أن هذا رسول الله ما هو كذاب ما هو مفتري، وكذلك هو رسول مبين للحق الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى لا يترك كلامه في الحق لبس. قال جل وعلا ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر. ولما جاءهم أي العرب الحق، يعني هذا كلام الله عز وجل الثابت المستقر الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، قالوا أي ردوا على هذا الحق هذا سحر وإنا به كافرون، يدل على يعني تعمقهم في الكفر أنهم أولا قالوا هذا سحر. هذه طبعا غاية ما يعني أجمعوا عليه بعد المشورة الطويلة أن القرآن سحر، وقصة هذا مشهورة، وذلك أن العرب لما خشيت أن ينتشر الإسلام إذا التقى النبي بالوفود التي تأتي للحج، وكان يحجون طبعا، فقالوا لا بد أن نقول في هذا القرآن شيء. فقالوا نقول أنه شعر، بعضهم قال نقول كهانة، بعضهم نقول كذاب، نقول أنه مفتري هذا الكلام. فقال لهم الوليد بن المغيرة والله ما تقولون شيئا من هذا إلا ظهر كذبكم، وإذا اختلفتم هكذا وكل واحد قال كلام، واحد يقول سحر، واحد يقول يعني كهانة، واحد يقول اكتراه، واحد يقول كذا، يظهر يعني للعربي يظهر اختلافكم فيه فيؤمنون به، فلا بد أن تجتمعوا على كلمة واحدة. فقالوا ما تقول أنت يا أبا الوليد؟ فقال أقول فأقول إنه سحر، قد جاء بالسحر يفرق به بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه. فاجتمعوا على هذه المقالة كما قال تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر، يعني أن هذا سحر، كلام سحر يفرق به بين الجد، وهو من كلام البشر وليس من كلام الله. فاجتمعوا على هذه المقالة التي قالها وأجمع عليها اللي هو الوليد بن المغير. فقال تبارك وتعالى ولما جاءوا الحق قالوا هذا سحر ثم وإنا به كافرون. إن للتأكيد به بهذا السحر كافرون، كفرنا به يعني جاحدون له، ولا يمكن أن نعترف بأن هذا من الله أو من كلام الله. ثم يعني أضاف الله تبارك وتعالى طبعا ضميمة أخرى للكفر قالوها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مما يدل على تخبطهم وأنهم كاذبون في قولهم سحر. وقالوا كذلك لولا نزل هذا القرآن، يعني لولا بمعنى هلا نزل هذا القرآن الذي يتنزل، وكتبوا نزل هنا بالبناء للمجهول، ما قالوا أنزله الله حتى لا يعترفوا، وإنما قالوا نزل هذا القرآن وسموه القرآن هنا، ما يدل على أنهم يعظمونه على رجل من القريتين عظيم. المقصود بالقريتين مكة والطائف، وكان طبعا متجاورتين، والأهل مكة لهم أملاك في الطائف يروحوا يصيفوا فيها، وكأنهم يعني تعتبر شيء واحد عندهم. وعنوا ب يعني قالوا يعني لماذا اختير محمد ليقوم بهذه المهمة وليس أهلا لها في نظرهم، يعني أخذاهم الله، وكان يرون أن هناك من هو أكفأ منه وأشهر منه وأغنى منه وبالتالي أقدر منه على هذه المهمة. قيل أن الذي نوه به يعني هذا العظيم في مكة هو الوليد بن المغيرة، وكانوا يسمونه ريحانة قريش، وكان رجل متكلم وباللغة العصر مثقف، درس هنا درس هنا. وأما الرجل الآخر في الطائف فيعنون، بعضهم يقول، بعض السلف يقول، ابن عباس يقول يعنون عروة بن مسعود الثقفي، وكان رجل كذلك سفارة وسفير قريش ورحالة ومن أهل اللسان، وهو من الذين فاوضوا النبي في الحديبية. وقيل غير هؤلاء، قيل غير هؤلاء، قيل في الطائف قال لا هذا ابن عبد الليل، بعضهم قال لا واحد هذا عمير بن عوف. المهم أنهم نوهوا على أناس باختيارهم هم ظنوا أنهم أفضل أو كان الأولى أن ينزل هذا القرآن عليه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مما يدل كذلك على أنهم على تعظيمهم للقرآن وعلى أنه كلام عظيم وينبغي أن ينزل على عظيم وليس كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هل وكلهم الله تبارك وتعالى وأقامهم في أن يقسموا رحمة الله، ومعنى قسمتها توزيعه، يعني هل هم الذين يتوزعوا رحمة الله عز وجل؟ ولا شك أن نزول القرآن أعظم رحمة، فالنبوة والرسالة أعظم الرحمات، يعني الله يقول هو ربنا أعطاهم النبوة والرسالة عشان يقسموها على كيفهم ويختاروا لها الشخص الذي يرونه هو أهل الله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني حتى المعيشة الدنيوية الله تبارك وتعالى هو الذي يقسمها بين عباده. فرحمة الله تبارك وتعالى سواء كانت من يعني رحمته الأخروية أشق الدين وهو أعظم الرحمة، أو من يعني حسنة الدنيا كالمال والمتاع في الدنيا، فكله الله هو الذي يقسمه سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقسمة الله تبارك وتعالى ظاهرة، فالأمر ليس ميكانيكي بمعنى الرزق ما يأتي على حسب يعني قوانين الرياضيات 1+1=2، لا، ما يأتي على هذا النحو، وإلا كان أجلد الناس وأشجع الناس وأكثر الناس كلام يكون أكثرهم رزق، والحال لا يكون هكذا. ممكن تجد إنسان ضعيف، ضعيف التدبير، ضعيف التفكير، عاجز ومرزوق في الأطنان من الرزق. ممكن تجده نحرير نطاسي قوي صاحب لسان وصاحب خبرة وحنكة، وهو طقراوي حصاي ما عنده شيء. فالقضية إنما هذا قسمة الرزق، إنما هي قسمة من الله تبارك وتعالى، ما تتعلق بالشطارة والنشاط والقوة البدنية والحذق والمهارة، لا، هذه لا تتعلق بهذا، وإنما هو توزيع من الله تبارك وتعالى. فكم من إنسان يكون أبله، يكون أعرج، يكون كذا، تنزل عليه الثروة نزول، لا جات من ميراث، جات من كذا، جات من صفقة، جاء من كذا، نزل عليه نزول ما في. فالرزق إنما هو قسمة من الله تبارك وتعالى. قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أي أن من حكمة الله تبارك وتعالى أنه رفع بعض الناس فوق بعض درجات، أي درجات دنيوية، من أجل أن يتخذ بعضهم أي الأغنياء بعضا أي من الفقراء سخرية. سخرية من يعني التسخير، يعني أنهم يسخرونهم، سواء كان خدم أو عبيد لهم أو عمال يشتغلون لهم، فالغني دائما يعني يسخر الفقير، ولولا ذلك لو كان كل الناس مثلا أغنياء أو في بيت لما خدم بعضهم بعضا. ولكن الذي يلجئ الإنسان إلى أن يخدم الآخر ما هو؟ الحاجة والعمل. فلما كان الناس على هذا النحو فقراء وأغنياء، فإن كل منهم لا بد أن يضطر أن يخدم الآخر، والكل يعني يخدم الآخر بصورة من الصور. قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ثم قال جل وعلا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني ورحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة بالإيمان والعمل الصالح واتباع الرسل، هذه خير من الدنيا وما فيها، خير مما يجمعونه أي ويؤملونه في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا مبينا هوان الدنيا وأنها هين على الله تبارك وتعالى، وليس عطاؤها لمن هو أقرب إلى الله أو من هو عظيم. طبعا هالجماعة دول لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتنا عظيم، ماذا عانوا؟ عانوا عنده فلوس، عنده أموال، ولا هم بالنسبة للنبي ما يعنون يعني عقل وتفكير. كلهم يشهدون بأن النبي كان من أرجح الناس عقلا، وأنه كان يعني من أرجحهم عقلا ومن أكثرهم أمانة وخلق وسمت، لكن فقط فقير. يقول هذا رجال ما عنده فلوس، ينزل على واحد من الأغنياء دول عشان يقدر ينفذ الأوامر. فالعظمة التي عنوها ما عنوا العظمة في العقل والعظمة في الخلق، فهم يعلمون أن النبي هاتف، وإنما عنوا العظمة، عظمة المال والجاه والسلطان والأولاد. واحد له كذا ولد يريد مغيرة له أولاد، كما قال تبارك وتعالى: وبذلني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. أولاد عنده كمان، فكان رجل منهم بعضهم خلاص سيد الحي، من عنده مال وعنده رجال وعنده عبيد وعنده كذا. فالعظمة التي عنوها إنما هي عظمة تمكن مالي وأولاد. فبين الله تبارك وتعالى لهم أن هذا المال أولا هو قسمة الله تبارك وتعالى بينه، ثم أنه ليس جاريا على أساس الفضل، يعني أن الله عز وجل لا يرزق المال ويوزعه بحسب الفضل، فالفاضل عند الله والكريم عند الله يعطي أكثر والحقير عند الله يعطي أقل، لا، بل قال تبارك وتعالى أولا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني طبعا لولا بيسموها الآن حرف يعني امتناع لوجود، لولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة على الكفر، يعني خشية أن يصبح الناس جميعا كفار أمة واحدة في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني لجعلنا لكل من يكفر بالله عز وجل لبيوتهم بدل سقفا من فضة. ومعارج، المعارج جمع معرجة اللي هي الدرج، والآن عرفنا شيء من المعارج ما عرفه السابقون، وهي هذه المصاعد التنصيرات، ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا أي أبواب من فضة كذلك. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا كذلك من فضة عليها يتكئون، يتكئون على هذه السرر أرائك يعني، وزخرف، الزخرف الذهب يعني، وزخرف كذلك ذهب، إما ذهب مكنوز يعني عندهم، فعندهم هذه البيوت المزينة بكل أنواع يعني الفضة والمتعددة الطبقات ومتعددة الأبواب ومتعددة بالتالي الغرف، ثم عندهم الذهب المكنوز أو ذهب يزين به ويزخرف به هذه الايه هذه الابواب وهذه السقوف. ثم وهذا نهاية ما يطمح اليه قلب اي انسان يريد الغنى ويريد الحياة. ايش اخر مطمحه؟ مطمحه ان يكون له هذه بيت متعدد الغرف، متعدد الابواب، متعدد الطبقات، له مصاعد تصعد به هناك، ثم هو بيت في قمة القيمة والجمال، لأنه مزين، سقفه من فضة وأبوابه من فضة وسرره من فضة. قال جل وعلا: وإن كل ذلك، يعني ما كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني إلا متاع الحياة الدنيا، يعني أنه قليل ومتاع زائل، لأن الإنسان لا يتمتع به إلا فقط في هذه الدنيا وعمرها قصير. ثم قال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين، يعني الآخرة وهي الباقية والتي هي أكمل من هذه الدار، جعلها الله تبارك وتعالى للمتقين لا للتقين. فالله يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يعني لولا أن الناس يجمعون على الكفر لفعل ذلك لكل كافر، لأن الدنيا أكبر فتنة، فلو كان كل إنسان يشوف أن الإنسان لما يكفر ربنا يغدق عليه المال هكذا، ويكون عنده هذا البيت وهذه الصورة، إيش ما حد يبقى على الإيمان، كل الناس خلاص تكفر. تقول إذا كان الكفر هو الذي يؤدي بالناس إلى هذا، إلى هذا الغنى وهذا الثراء وهذا الزخرف، كلنا نصير كفار، كلنا نصير كفار حتى ننالها. فلذلك جعل الله تبارك وتعالى يعني القسمة في هذه الدنيا فتنة وابتلاء. فالقصد، القصد من هذا أن الله يريد يبين لهؤلاء تفاهة الدنيا، وأنها تافهة حقيرة، وأنه يعني لولا مخافة أن يجمع الناس على الكفر لجعل لكل كافر هكذا، ومدام مصير النار ما استفاد شيء لهذا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا يفيدك شيء، تفرض أنك تمتعت سنين طويلة بكل أنواع المتاع ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ماذا أفادك الذي كنت تستمتع به؟ وقد جاء في الحديث، الحديث الصحيح، أن الله تبارك وتعالى يعني يأتي الله تبارك وتعالى بأعظم أهل النار سرفا، رجل من أهل النار لكنه كان أعظم الناس سرفا في الدنيا، أغنى الناس، أكثر إنسان مترف، ثم يغمس في النار غمسة، ثم يقول الله الله تبارك وتعالى: أي عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، ينسى كل النعيم الذي تنعم به. وكذلك الحال بالعكس، ويؤتى يوم القيامة بأشقى أهل الأرض، لكن من أهل الجنة، أشقاهم أي في الدنيا من شقاوة الحياة يعني، لكنه كان رجل مؤمن، ثم يغمس في النار غمسة، في الجنة غمسة، يعني فقط يوضع في الجنة شيء قليل، ثم يقال له أي عبد هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط. فالشاهد أن الدنيا هينة على الله تبارك وتعالى، وأنه لولا أن الناس يعني يجمعون على الكفر بالله تبارك وتعالى لكان قد أعطى كل كافر مثل هذا العطاء. فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون يعني يصعدون. أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ثم قال جل وعلا وإن كل ذلك، يعني ما كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، إلا متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. يعشو بالضم من عشا، يعشو عشوا، والعشو هو يعني كلال البصر، الإنسان يكون بصره قليل وبالتالي لا يرى إلا بتفحص، شوفه شوي يعني نظره قليل. أما الثانية اللي هي عشا يعشا مش يعشو، هذه بمعنى العمى، من الأعشى الأعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، المقصود يعشو هنا بالضم، يعني يقل يعني بصره في في في في طاعة الله تبارك وتعالى، أي أنه يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. إعراض مو كلي، إعراض جزئي، يعني من يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ويعشو بعينه عن ذلك نقيض له شيطانا. نقيض يعني نهيئ ونجعل نوفق، يعني نوفق لعطول شيطان، يعني إذا تخلى الله عن العبد دفع عليه الشيطان، ركبه الشيطان، فالشيطان على طول هو يأتي ليقود هذا الإنسان ويصبح قرينا له. فالإنسان العبد إذا كان في طاعة الله عز وجل كان في حرزه وفي حمايته، لكن إذا تخلى الله عز وجل عنه طبعا بإعراض هذا العبد عن الله فإن الشيطان على طول يعني يصاحبه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني يصبح هذا الشيطان قرين لهذا الشخص، ومعنى قرينه يعني مقارن له، كما يقال القرنين يعني أنهم مقترنين بعضهم مع بعض، وعقد القران عقد يعني ضم والجمع بين الرجل والمرأة، فهو له قرين يعني مقارن، كأن بينهم عقد واحد. وإنهم يعني إن هؤلاء القرناء لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني أن يكون مهمة هذا الشيطان هو صد هذا الإنسان الذي أعرض عن ذكر الله عن السبيل، والسبيل هو الطريق، ودل الله على هذا بالسبيل بالألف واللام للعهد وللتعظيم كذلك، يعني أنه السبيل الذي لا سبيل غيره، وطريق الله تبارك وتعالى هو دينه، والدين طبعا شيء معنوي مو طريق حسي يعني يمشى فيه، ولكن شبه السائر في طريق الله تبارك وتعالى المؤدي لحقوقه كالسائر في صراط مستقيم. فالإنسان الذي يعني كل إنسان يعني يسلك في هذه الدنيا فهو يسلك سبيل، فإما أن يسلك سبيل الله تبارك وتعالى وهو صراط مستقيم واصل إلى الجنة وإلى الرب سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إن هذا صراط علي مستقيم، وإما أن يسلك طرق الشيطان، وهذه طرق لا تؤدي به إلا إلى النار عياذا بالله، كما خط النبي خطا مستقيما وخط بجوار الخط المستقيم عن يمينه وعن شماله خطوط متعرجة، فقال هذا صراط الله مستقيم وهذه السبل، على كل سبيل شيطان ندعو إليه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. وإنهم ليصدونهم عن السبيل يعني صراط الله طريق الله تبارك وتعالى. وسماها الله السبيل اللي هو الحق الذي لا سبيل غيره يوصل. ويحسبون أنهم مهتدون يعني من ضلاله يظن وهو يسير في غير الطريق الهدى يظن أنه مهتدي وماشي صح وأن طريقه صح وأن ماشي إلى الفلاح في زعمه وفي ظنه. أي أن مهمة هذا القرين هي تزيين الشر لقرينه. قرين الجن هذا يزين لقرينه الإنسي طريق الشر كما قال تبارك وتعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وزين لهم الشيطان أعمالهم زينها لهم يعني حسنها في أعينهم يجعل طريق الشر والغواية حسنة في عين صاحبه فيصير فرحان سانس يعصي الله تبارك وتعالى ويترك طريقه وهو أبدا يفعل هذا وهو في غاية الراحة وفي غاية السعادة كما قال تبارك وتعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحفظ. إنه يعني هذا الكافر كان في أهله مسرورا كان أبدا سانس تمام ومع ذلك هو في غضب الله عز وجل وفي سخط الله تبارك وتعالى وهو سائر في طريق الهاوية وطريق الشر ولكنه يشعر بالسعادة أنه كذلك. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني أنه يظل هذا البعيد على غوايته وعمه إلى يوم القيامة إلى أن يموت حتى إذا جاءنا إما بالموت وإما بالبعث قال أي لقرينه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يعني يا ليت كان بيني وبينك بعد المشرقين. المشرقين اللي هو الشرق والغرب وهما أبعد نقطتين في تصور الإنسان وسمي المشرقين بالتغليب لأن العرب عندها نظام التغليب يكون الشيء شيئين اللي يغلبون عليهم اسم واحد كما يقال القمرين على الشمس والقمر والعمرين على أبي بكر وعمر أي تغليب. فالمشرقين الشرق والغرب يعني كنت أنا بشرق وأنت بآخر الدنيا بغرب أو المشرقين بحسب شروق الشمس يعني أقصى الشمس في الشتاء تشرق من نقطة وفي الصيف تشرق من نقطة بعيدة فبعد المشرقين يعني ما بعد مشرق الصيف ومشرق الشتاء لكن المعنى الأول هو الصحيح. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس كلمة للذم القرين يعني المقارن يعني بئس قرينا ضللتني وزينت الشر في نظري وصددتني عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني لن ينفعك يعني يا أيها الإنسان الكافر الذي يسب قرينه من الجن لن ينفعكم اليوم في يوم القيامة إذ ظلمتم يعني حيث قد ظلمتم في الدنيا وأشركتم بالله تبارك وتعالى وتنكبتم طريق الله أنكم في العذاب مشتركون ما يفيدكم هذا لأن كل منكم له جزاؤه في النار وله قسطه فيه ولا يحمل أحد عن أحد شيئا القرين ما يحمل عن قرين. ثم إن أيضا التلاوم والسب والشتم ما يفيدك شيء يعني تسب الآن وتتلاوم من ذلك الحق تخاصم أهل النار كلما دخلت أمة لعنة أختها ما يفيدهم يعني اشتراككم في النار ما يفيدكم شيء. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأنتوا الاثنين كل واحد له نصيبه وقصته. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقال له أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يعني الذي لا يسمع هذا الكلام ولا يؤمن به لا شك به صمم في علة عظيمة جدا تمنعه منها. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين جحدوا بك وكفروا مع وضوح الأدلة على هذا النحو، وذلك أنهم لأن ذي آذانهم صمم لا يسمعون كلامك، ثم بأعينهم عمى فلا يرون الحق، أفأنت تسمع الصم؟ طبعا هذا سؤال، والمقصود به يعني تقرير حالة، تقرير أن الذين يدعوهم النبي وقد كفروا بالله تبارك وتعالى أنه عندهم مانع يمنعهم من قبول الحق، فمثلهم كمثل الأصم. طبعا هم لهم آذان لا شك يسمعون النبي ولهم أعين، لكن كما قال الله تبارك وتعالى لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، ولهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني لهم هذه الحواس موجودة، لكن لما كانوا لا يستعملونها فأصبحت يعني حالهم حال من لا يملك هذه الآلة ولا يملك هذه الأداة، عنده العين بس ما يستخدمها، وعنده الأذن بس لا يستخدمها كما عنده، وعنده القلب لكن لا يفقه به. فبين الله عز وجل حالهم وسبب ضلالهم، قال فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يعني من كان في هذا الضلال الواضح البين ممكن تهديه، يعني أنت ما تستطيع حد. ثم قال جل وعلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، فإما نذهبن بك أي بالموت فإنا منهم منتقمون، وهذا تهديد لهؤلاء الكفار الذين قابلوا النبي بالجحود والنكران. وهذه واحدة، يعني أن هلاكهم قادم، إما أن يكون بعدك وإما أن يكون وأنت ترى، أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون، يعني إما أن نريك بعينك هلاكهم فترى، وإما أن نهلكهم بعد أخذك. وقدم الله تبارك وتعالى أن يكون هلاكهم بعد النبي، وذلك أن هذا لا شك أن هذا يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كأن الله إذا أراد بأمة شرا يعني جعل هلاكها ونبيها ينظر، كما كان مثلا يعني حصل في الأمم السابقة أن يعني عاد أهلكوا وهود ينظر، وكذلك ثمود أهلكوا وصالح ينظر، ولذلك قال تبارك وتعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، هذه كلمة صالح لقوم. وكذلك يعني شعيب قال لقومه قال فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فيريه الله تبارك وتعالى، يري الله عز وجل النبي هلاك قومه وهو حي موجود، وإما أن يهلك الله تبارك وتعالى يعني الأمة بعد نبيها، وقد شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة لأمة محمد أن لا يهلكها هلاكا تاما. آية فيها وجهان للتفسير، هل المقصود هنا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، منهم يعني ممن اتبعت، وإلا إن فإنا منهم منتقمون هم من الكفار الذين لم يستجيبوا. الصحيح أن هذا الكلام في الكفار الذين لم يستجيبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الخطاب كله أن الكلام كله والسياق كله إنما هو في الكفار وليس في أهل الإيمان. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، يعني نحن مقتدرون على هذا أن نريك العذاب عاجل الآن أو أن نؤجل عذابهم. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجل العذاب كما جاء في يعني حديث سيرة، عندما ذهب النبي إلى الطائف يدعو أهلها وردوا عليه ذلك الرد السيء، ثم أرسل الله تبارك وتعالى جبريل ومعه ملك الجبال، وقال جبريل النبي هذا ملك الجبال أرسله الله تبارك وتعالى لك لتأمره بأمرك، فقال له ملك الجبال دعني فلأطبق عليهم الأخشبين، فلأطبق عليهم الأخشبين يعني أطبق عليهم جبلي مكة، يعني أجعل الجبلين في بعض أنت في الجبلين في بعض في مكة فأهلكهم هلاكا مستأصلا. فقال النبي أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرضى النبي بعد أن خيره الله تبارك وتعالى في أن يريه الهلاك بعينه، قال يعني أصبر ويعني لا أدعو بهلاكهم وإنما أنتظر لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولذلك قال عبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح رأيت النبي يحكي نبيا آذوه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول إن النبي في هذا كان يحكي نبيا يعني ينتثل بنبي قبله حكى عنه النبي أنه قومه آذوه يؤذوه يضربوه حتى أدموه، أدموه يعني جعلوا الدم ينزف منه وهو مع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالشاهد أن النبي يختار صلوات الله وسلامه عليه ألا يستعجل عذاب يعني أمته، وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك. بعد هذا يعني أيها النبي استمسك، ما قال له تمسك، قال استمسك، وهذه زيادة الألف والسين والتاء لزيادة التمسك، لأن زيادة المبنى اللي هي الحروف تدل على زيادة المعنى، يعني تمسك تمسكا يعني عظيما بها، كما قال النبي يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بكل قوتكم، عضوا عليها بالنواجذ. فربنا يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني الذي أوحيناه إليك تمسك به تمسكا كاملا، إنك على صراط مستقيم، يعني أنت على الطريق الواضح مهما شكك المشككون، يقول لهم بي أنت ضال، أنت كذا، أنت يضحك عليك، انكذب عليك، أنا كذا، اعلم أنك على الصراط المستقيم، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. إنه يعني إن هذا القرآن لذكر لك، الذكر اللي هو الشرف والرفعة، يعني فلان مذكور، مذكور يعني إيه؟ يعني معروف أن الناس كلها تذكر فلان ابن فلان كذا كذا، اللي اللي اللي عكسه منكر، واحد نكرة ما حد يعرفه، تسأل فين تعرف مين فلان ابن فلان، يقول لك ما حد يعرفه مين هو هذا. فذكر لك يعني شرف ورفعة تذكر به في العالم أجمع عند الناس كله، في حد نعرف الآن محمد بن عبد الله؟ ما حد ما يعرف، سواء كان مؤمن به ولا كافر به ذكر بها. حتى الكفار لما يصنف العظماء أول ما يضعوا أول عظيم من؟ محمد بن عبد الله. في مادة قرآن في يعني دائرة المعارف البريطانية يقول هذا الشخص هذا النبي لم يأتي في المصلحين جميعا من السابقين واللاحقين من لقي نجاحا مثله، لقد استطاع أن يغير في 20 سنة فقط من عمره ما عجزت عنه أجيال كاملة من المصلحين والمبشرين، لقد أخرج أمة كاملة من الهدى، من الهدى كانت تعاكر الخمور وكانت تفعل كذا وتفعل كذا إلى الصراط المستقيم. هذا اعتراف الكفار فقط به، فلا يوجد شخص ذكر واشتهر وغير في العالم أخلاقا وعقائد وفكر وقلب موازين الناس وأرسى دعائم الحق كهذا الشخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والنقر في الدنيا هكذا، في الشخص يعني الملايين من البشر في كل يوم يصلون بصلاته ويقتفون أثره ويتبعونه في الصغير والكبير. هذا أحد الزنادقة المنسبون للإسلام شاف الناس في المسعى يهرولون بين اللي هو في بطن الوادي المكان الذي هرول منه النبي، فقال يعني ماذا صنع هذا النبي بالناس، ناس تيجي من أقصى الأرض وتيجي هالمكان وتيجي تقول لك وين المكان اللي الرسول رمل فيه، شوف من هالمكان لهالمكان فيرمل مثل ما رمى للرسول صلى الله عليه وسلم، ويروح يجعل في مكان قاعد فيه الرسول، الرسول خذوا عني مناسككم، يروح يدور كل واحد وين منسك الرسول، ايش سوى هنا وايش عمل هنا، وين لقط الحصى، ومين سوى كذا ومين سوى كذا. هل في الارض رجل كهذا؟ هل في الارض انسان يعني يتبع في حياته وفي سيره كهذا الشخص؟ ما يوجد هذا، لا نظير لهذا، لا نظير للمكانة التي وضع الله تبارك وتعالى فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر على مستوى البشر وكذلك ذكر في السماء وعلو ورفعة عند الملائكة وفي الملأ الأعلى، هذا ذكر أعظم وشيء أعظم عند الله تبارك وتعالى. وإنه لذكر لك ولقومك، طبعا بالتبع، لأنه قال محمد منين هذا، شو نسبه؟ قرشي، فعرفت قريش عند كل العالم المؤمن والكافر، وأصبح الناس يعني فقط يعني الشرف عندهم هي فقط الانتماء إلى هذه القبيلة، ولذلك ادعاها من ادعاها من الكذابين، ادعي نفسه إنه سيد وإنه من نسل الرسول، لأن هذا ما في أشرف، لا قبيلة في الأرض أخذت ونالت هذا الشرف ما نالت قبيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قومه العرب ما عظمت أمة كما عظمت هذه الأمة على مدى هذه القرون المتطاولة. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا القرآن هذا شيء عظيم جدا ستذكر به في العالمين جميعا، ولقومك العرب، وسوف تسألون، وسوف تسألون الجميع، يسأل النبي هل بلغت؟ لا بد، كما قال تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فتسأل الأقوام يسألوا وكذلك المرسلون يسألوا، وطبعا سؤال المرسلين لبيان حجتهم ولبيان أنهم قد يعني فعلوا ما أمروا به، كما قال الله تبارك وتعالى يا عيسى ابن مريم، قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية، ثم قال وإذ الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالنبي يسأل هل أتاكم، تسأل القوم هل أتاكم يعني نبيكم، هذا قوم نوح يقول لهم هل جاءكم نوح فبلغكم، ولقوم هود كذلك هل جاءكم هود، ولقوم ثمود هكذا، كل جماعة تسأل، فطبعا بعضهم ينكرون يقول ما جاءنا من نذير، كفار يجحد يقول لك ما جاءنا من نذير، ما جاءنا ابن عمهم شافوه ضربينه معذبينه مطلعينه مع ذلك يقول لك أبدا ما شفنا، طبعا لكن هذا الإنكار في ذلك الوقت ما يفيدهم شيء. فالشاهد الله عز وجل يقول نبيه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يسأل النبي هل بلغ ويسأل قومه هل أتاكم أقام عليكم الحجة، فبالطبع المؤمن يقول نعم هذا رسول الله أتانا بالهدى من الله عز وجل فآمنا وصدقنا، هذا سؤال في القبر. والكافر والمنافق يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا، فالسؤال كذلك من القبر، أول ما يوضع الإنسان في قبره يسأل ما ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم قال جل وعلا واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه العلة، هذه هي كل القضية حول هذه القضية، ربنا يقول للرسول واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، طبعا من قبل النبي من الرسل ماتوا، وطبعا ما حيروح النبي يطلعهم من قبورهم يسألهم، وليس المقصود كما قال بعض المفسرين أنه عندما يجتمع بهم في الإسراء والمعراج يروح يسألهم تعالى إبراهيم تعالى فلان تعالى هل أنتوا يعني هل أمركم الله عز وجل بأن تدعوا إلى الشرك وتدعوا إلى غير توحيد الله عز وجل؟ ليس المقصود هذا كما قاله بعض المفسرين وهذا خطأ، وإنما المقصود واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، طبعا سؤال الرسل سؤال ما خلفوه، سؤال شرائعهم الباقية، فالرسل قد تركوا شريعة موجودة، فهذا موسى ترك التوراة، وعيسى ترك الإنجيل تركه، كما قال تبارك وتعالى لنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إيش نرد إلى الله والرسول، نروح لله ونقول له تعال حكم بيننا، الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول، ما نطلع الرسول من قبره يقول تعالى احكم بيننا رسول الله، الرد إلى الرسول الرد إلى سنته، واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا، اسأل ما خلفوه وما تركوه. هل في شرائع الأنبياء السابقين دعوة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أم أن هؤلاء الرسل جميعا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، دعوا الناس إلى أن يعبدوا الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وبالتالي الكلام فحواه أنتم يا أيها المشركون على إيش استندتم في شرككم؟ كل الأنبياء السابقين ما دعوا إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فأنتم على أي شيء تستندون في شرككم بالله تبارك وتعالى وعبادتكم غير الله عز وجل؟ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هل أقر الله تبارك وتعالى النبي أن يعني يدعو إلى غير الله عز وجل أو أن يقر الشرك؟ وإلا كل نبي ما أرسله الله تبارك وتعالى إلا ليدعو إلى توحيد الله عز وجل، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل جميعا. وقال ما كان للنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكل الأنبياء ما دعوا ما لا دعوا إلى تأليه أنفسهم، فكل منهم قال أنا عبد الله وأنا رسوله وأنا أدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذه في النهاية تعرية لما عليه الكفار من الشرك والكفر، وأنهم ليسوا على دين حق وليسوا على سبيل، وإنما هم جماعة من العميان الصم البكم عن الحق، ثم الذين اقترنت بهم الشياطين توجههم إلى طريق الشر وتزينه لهم. هذه الخلاصة في النهاية أن هؤلاء سائرين في طريق الضلال، ثم أنهم غافلون عن أعظم نعمة وهدية لهم من الله وهو هذا القرآن الذي لو آمنوا به ذكروا أعظم الذكر في الدنيا وفي الآخرة وكذلك في الملائكة. فأي مصيبة بعد ذلك تصيب هؤلاء الكفرة وأي لوسة وأي ضياع للعقول يعني تضيع به ضاعت عقولهم في أن يحجبوا عن نور هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى بلسانهم وبلغتهم والنبي عربي منهم ليعلي مكانتهم وليهديهم سواء الصراط وليخلصهم من هذا الضلال وهذا الشر. اكتفي بهذا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله. جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أن رد الله تبارك وتعالى على من دعاه الكفار من الشبهات وما اقترحوه من الاقتراحات كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد الله تبارك وتعالى على ذلك فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون والخلاصة أن الله تبارك وتعالى قد بين أنه هو الذي بيده مقاليد كل شيء والخير كله بيديه خير الدنيا والآخرة وأن الله هو الذي يقسم رحمته بين عباده سواء كانت رحمته الدينية فينزل وحيه على من يشاء ويصطفي من عباده للإيمان من يشاء ويحرم من ذلك من يشاء سبحانه وتعالى أو كانت رحمته الدنيوية فإنه يرزق من يشاء ويضيق على من يشاء سبحانه وتعالى ثم بين الله تبارك وتعالى أن أمر الدنيا على الله هين وأنها لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة كما قال النبي ما سقى كافرا منها شربة ماء فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة أي أنه لولا أن يطبق الناس على الكفر لكان الله تبارك وتعالى قد أغدق على كل كافر من الأموال والزينة ما يجعله يتخذ بيتا سقفه من فضة ويكون له معارج يظهر عليها ولبيته أبواب كثيرة وسرر يتكئ عليها ثم أخبر تبارك وتعالى أن كل ذلك ما هو إلا متاع زائل غير باق وأنه إن أعطي منه الكافر فلأن الدنيا هينة على الله تبارك وتعالى وبالتالي فإن قياسهم على أن الفضل والسبق والنسب إنما هو بالتفاضل في المال العظمة عندهم إنما هي التفاضل في المال بين الله تبارك وتعالى أن المال عنده ليس دليلا على الإكرام وعلى التعظيم كأنهم لما قالوا لولا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنون عظيم المال وذلك أن من كان له مال يصبح له جاه ويصبح له يعني سمعة ومكانة بين الناس فكانوا يعنون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا مال له ولا جاه له وبالتالي يعني إذا نزل عليه هذا القرآن فإنه لا يستطيع أن يعني يجمع الناس على دينه وعلى ملته، أم أن هذا لو أن هذا القرآن نزل على رجل من أهل الجاه ومن أهل الثراء، فإن الناس على طول مباشرة يعني يندفعون إليه ويسيرون في ركابه. فبين سبحانه وتعالى أن الدين عطيته، وأنه لا يعطيه إلا من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما الدنيا فإنه يعطيها الكافر ويعطيها المؤمن، وليست يعني كريمة عليه ولا عزيزة عنده فيعطيها العزيز، لا، وإنما هي هينة على الله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أنه قد أعماهم وأعشى أبصارهم عن هذا الذكر، وقيض لهم شياطين يزينون لهم عملهم القبيح وصدهم عن سبيل الله وكفرهم بالله تبارك وتعالى، وذلك بأنهم عشوا وعموا عن دين الله تبارك وتعالى. فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني نوفق له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى أنه لا خير فيه، وقال للنبي: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ما فيهم فايدة، لا فيهم أذان تسمع ولا عندهم عيون ترى، وبالتالي لا فائدة في يعني في تذكير لهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه سينتقم منهم، إما بوجود النبي ليرى بأم عينه هلاكهم، وإما بعد وفاته لأن ينتقم الله تبارك وتعالى منهم. فقال: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، يعني في حياتك، فإنا عليهم مقتدرون. ثم قال النبي بعد ذلك: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما دام الأمر على هذا النحو، إذا تمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، أنت على الحق وأنت على الصراط الصحيح، فتمسك به ولا تمل يعني يمينا أو يسارا. ثم قال تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، إن هذا القرآن شرف وعزة ورفعة لك ولقومك، طبعا لو آمنوا واتبعوك سيكون شرف وعزة لهم، لأن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما كما أنه يخفض به آخرين سبحانه وتعالى. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يوم القيامة، وذلك أن الرسول يسأل عن هذه الأمانة ويسأل كذلك من أرسل إليه، كما قال تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الكل يسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني هل الرسل السابقون في رسول دعا إلى الشرك وكان عليه، أم أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد الذي يدعو إليه هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ أي أن هؤلاء المشركين في تمسكهم بباطلهم وعبادتهم غير الله ليسوا على دين وليسوا على هدى، وما عندهم أثارة علم، وإنما هم مبتدعون فيما ابتدعوه من الشرك والكفر. وأما دين الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله جميعا كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وعرفنا أنه معنى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ما هو سؤال مباشر، وإنما يعني سؤال العلم الذي خلفوه وتركوه، كما قال الله تبارك وتعالى: فرد الرسول، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى النبي رد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وليتأسى به وكذلك ليتصبر، ويرى أن إخوة له من الرسل ابتلوا بجبابرة وفراعنة وظلمة كما ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا له أسوة. ثم كذلك لينظر هؤلاء المشركون ما حل بسلب أسلافهم من الطغاة والظلمة، كيف أن الله تبارك وتعالى جعل على عاقبتهم في الدنيا إلى خسار وفي الآخرة إلى دمار عياذا بالله. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد يعني والله لقد أرسلنا موسى، أرسل الله تبارك وتعالى، النون العظمة، الله الذي أرسل موسى النبي من أولي العزم من الرسل أحد أنبياء بني إسرائيل، بل هو أشهرهم وأعظمهم، بآياتنا، آياتنا المقروءة وهي التوراة، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فهو. وكذلك آيات الله تبارك وتعالى دلائل قدرته وعظمته التي أجراها على يده. وقد بعث موسى بتسع آيات كما قال سبحانه وتعالى في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وسأتي تفصيل هذه الآيات التسع. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا المقروءة وكذلك المعجزات الدالة على أن هذا رسول الله حقا وصدقا. وكذلك بعض آياته كانت عذاب يعني قوم فرعون. بآياتنا إلى فرعون وملئه، فرعون ملك مصر في وقت موسى، وكان كل من يملكهم يسمى فرعون وملئه. الملأ هم الحاشية والعظماء والكبراء، ويسمون ملأ لأنهم يملؤون المكان، أو الملأ لأنهم يملؤون العين. الغني يملأ العين، يملأ العين، ملأ عينك لأنه لابس وعامل وراء خيطة كبيرة. أما الفقير ما يملأ عينك، شوفه يمكن تشوف 100 فقير أنت ماشي بالطريق ما تنتبه إليهم، لكن إذا شفت غني واحد تنتبه إليه، إما بسيارة فارهة وإما بشيء كذا وإما بعظمة. فسموا ملأ من هذا، وملئه يعني كبرائه والكبراء وعظماء دولته. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، يعني قال موسى لفرعون معرفا نفسه إني رسول رب العالمين، يعني أنا مرسل من رب العالمين. العالمين جمع عالم، يعني كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم، عالم الملائكة، عالم السماوات، عالم الأرض، عالم النبات، عالم البشر، كل هؤلاء ربهم واحد، خالقهم واحد سبحانه وتعالى. فقال إني رسول رب العالمين، كلمة مختصرة وشيء عظيم جدا. قال جل وعلا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم يعني جاء موسى، جاء فرعون وملأ والملأ وهؤلاء الملأ بآياتنا، بآيات الله تبارك وتعالى، إذا هم منها يضحكون يعني يستهزئون ويستسخرون به كعادتهم على طول. هذه الآيات التي أتى بها يعني أولا يده التي كان يخرجها، كان موسى أثمر، آدم هو آدم من الرجال، فإذا أخرج يده من جيبه أصبحت بيضاء كأنها يد بيضاء لرجل أبيض من غير سوء بدون برص، ثم إذا أعادها مرة ثانية تعود إلى لون جسمه، فيتغير لونها بمجرد أن يضعها في جيبه. قال الله تبارك فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء من غير برص. ثم عصاه التي كان يلقيها فتتحول إلى حية، انقلاب هذه تحول ليس تحرد. والله تبارك وتعالى جاءتهم بهاتين الآيتين من جنس ما يحسنون، فقد كانوا يمارسون السحر فهذه من جنس هذا، لكنها ليست سحرا وإنما هذه قلب للحقائق. ولذلك آمن السحر بأن ما فعله موسى ليس سحرا، وشهد له السحرة جميعا كما قال تبارك وتعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بموسى وهارون. هاتان آيتان. وأما الآيات الأخرى فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، فيضان والجرادة والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. هذول كم؟ خمس. وآيتين يصير كم؟ تسع. ثم كذلك السنين كما قال تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. والسنين القحط، يعني طوفان وقحط، بقوا كم الآن؟ كم آية؟ ثمانية، بقيت آية واحدة، والآية الأخيرة هي القاصمة وهي الغرق، غرق انشقاق البحر كما قال تبارك وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق يعني من البحر كالطود العظيم كالجبل العالي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. هذه الآية التاسعة. يقول تبارك وتعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. آيات سواء كانت يده أو عطاء أو الطوفان أو الجراد أو القمل أو هذه الآيات العظيمة، وكل آية من هذه الآيات كانت كما قال تبارك وتعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها في الإذلال وفي القهر لهم وفي الضر بهم، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أخذناهم بالعذاب، هذا الأخذ بالعذاب عذاب هذه الآيات، الطوفان عذاب، والجراد عذاب لأنه يأكل زرعهم، والقحط عذاب، والقمل عذاب ينتشر عليهم حتى لا يستطيعون، والضفادع كما جاء في التوراة أنه كان إذا تكلم الإنسان دخل الضفدع إلى فمه، وإذا نام ينام يجدها تحت، وإذا قام يجد، وإذا في الماء وفي الطعام وفي الشراب إذا وضع طعامه من كل مكان، يعني تأتي عليهم الضفادع من كل مكان. والدم، الدم كان يغترف، يغترفون الماء من النهر ماء، فإذا وضعوه في آنيتهم تحول إلى دم عبيط، دم كامل. إذا أراد أن يشرب ديت تقول الفرعونية للإسرائيلية، البني إسرائيل معهم عايشين معهم لكنهم كانوا يشربون الماء بدون شيء، يروح الفرعونية تأخذ الماء، إذا أخذتها في جرتها يصبح دم، فتقول للإسرائيلية صب لي من جرتك، فتصب لها من جرتها، ينزل ماء، فإذا نزل في جرة الفرعونية يصبح دما عبيطا. آيات الله يقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أعظم من سابقتها في الفظاعة وفي القهر. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، يعني لعلهم أن يعلموا أن هذه الآيات آيات الله تبارك وتعالى ونذره، لعلهم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وتفطنوا أن هذا فعل الله تبارك وتعالى. ولكن انظر يعني موقفهم حيال ذلك، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. انظر السخرية، وقالوا يا أيها الساحر، يعني نسبوا هذه الآيات جميعا إلى السحر، قالوا موسى ساحر ويسحرنا بهذه الآيات مرة بكذا ومرة بكذا. يا أيها الساحر، على التفسير الأول استهزاء، ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما عهد عندك أنك كلما تدعوه يفعل لك، فإننا لمهتدون، يعني إذا رفعت عنا هذا العذاب ورفعت عنا هذه الآية سنهتدي ونتبعك ونسير معك. هذا على وجه الاستهزاء. المعنى الآخر، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، قال بعض المفسرين هذا رجاء، يعني هم يرجون، يقولوا نرجوك أن ترفع هذا العذاب، وادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما عهد عندك من القربة أنك قريب إليه ويستجيب دعاءك. فيكون المعنى، قالوا إنما قالوا يا أيها الساحر لم يقولوه استهزاء، وإنما كانوا يسمون العالم ساحر، وذلك أن السحر كان أكبر بضاعتهم وصناعتهم، وكان إذا قال واحد يا أيها الساحر يعني يا أيها العالم. لكن على الظاهر والله تعالى أعلم أنها المسألة كلها جارية على وجه الاستهزاء، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، أي إذا كشفت عنا هذا العذاب. قال جل وعلا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، يعني أن موسى دعا ربه سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم العذاب بعد أن أخذ عهدهم وميثاقهم أنهم سيؤمنوا بالله إن رفع العذاب. قال جل وعلا فلما كشفنا عنهم العذاب، أي بدعوة موسى، إذا هم ينكثون. النكث هو يعني خرق العهد وعدم الالتزام به ونقضه، يعني أنهم ينقضون عهدهم وميثاقهم أرجعوا إلى طريقتهم الأولى. ثم قال جل وعلا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. نادى في قومه، يعني جمعهم ونادى فيهم، على عادة الرؤساء والزعماء يجمع الشعوب وينادي فيهم. في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، يعني يا شعبي العظيم أليس لي ملك مصر، ألست الملك المتصرف في أرض مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني من تحتي، إما أنه يعني طبعا في قصره فتكون هي تجري تحت القصور، أو في حدائقه وبساتينه فيتجري من تحت حدائقه وبساتينه، أو أنه عندما يركب يخوته وسفنه ومحرقاته فهي كذلك الأنهار تجري من تحته. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يعني ألا تبصرون أني الملك وأني المعظم وأني الممكن في الأرض، وأنه لو كان ثم إله فقد أكرمني وأهان هذا الذي يدعي الإسلام ويدعي الدين ويدعي أنه رسول الله. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني هل يكون الله يعطيني هذا الملك ويعطيني هذه العظمة ويعطيني هذا التصرف؟ الرب جل وعلا ورسوله وحبيبه يجعله مهين على هذا النحو، سماه مهين، هذا عدو الله. وذلك أنه كان رجلا فقيرا، ثم رجل من قوم غرباء نازحون، ثم أنه كذلك ليس عنده من الجاه والسلطان ما لفرعون، ما رجل لا عنده جاه ولا شيء. قال أمانة خير يعني في عزتي وفي ملكي من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وذلك أن موسى كان قد أكل جمرة في صغره فأثرت في لسانه وفي نطقه، فكان ثقيل النطق، ولذلك لما أرسله الله تبارك وتعالى قال واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يعني اشترط على الله تبارك وتعالى أو دعا الله عز وجل أن يفك عقدة لسانه حتى يستطيع أن يعني يبين ويظهر مقالته لفرعون وقومه. فلا شك أن الله تبارك وتعالى قد فك هذه العقدة، لأن الله تبارك وتعالى قال قد أوتيت، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يعني ما سألته من قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فكان هذا دعاء موسى بعد أن كلفه الله بالرسالة، فالله تبارك وتعالى رد عليه وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني سؤالك الذي سألته أو أسئلتك التي سألتها أعطيتها. فلا شك أن الله قد حل عقدة لسان، فإما أن يكون فرعون تكلم عن ماضيه، يعني ماضي موسى إنه كان رجال بتأتأ وبيعمل وما دركش يتكلم، فيكون قد تكلم عن الماضي وجعله كأنه مستمر. وإما أن يكون قد بقي شيء يعني من يعني أثر هذا في لسانه، ولكنه يعني قد يعني رفع الله تبارك وتعالى تأتأته وكان يتكلم بكلام بين فيخبر، إما أن يكون هذا أو هذا. المهم أنه نسب، أن فرعون نسب موسى إلى المهانة وعنى بها فقره وهوانه، وكذلك نسبه إلى أنه لا يملك لسانا يعني صحيحا يتكلم به. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني فهلا لو كان هو رسول الله كما يدعي ما كان ربنا يعطيه شوية أساور من الذهب؟ وذلك أن هذا حال الملك، كان الملوك يتختمون بالأساور، يعني يلبسون الأساور والذهب، هذا كناية عن الغنى والسلطان، أو أساور من ذهب يبيعها فينفق على نفسه بدلا من أن يكتسب يعني قوته بعرق جبينه وبكده. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي من هذا الرب الذي يدعيه، أو جاء معه الملائكة مقترنين، أو يقول إن الرب هذا له ملائكة وله كذا، فيجيب الملائكة معه، يجيبهم صف حتى نشوفهم الذي يهددنا بهم. قال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوا، يعني بمثل هذا الكلام الحقير طبعا استخف الناس، طبعا لما شافوا الناس إيه والله صحيح هذا الجهلة والغوغاء، لما قالوا إيه هذا الملك العظيم الممكن وكذا وكذا وكذا كيف يكون هو عدو الله، وهذا المهين المطرود على الأبواب الكذا كيف يكون هو ولي الله؟ لا أنت الرئيس، أنت كل شيء، أنت الكل في الكل، أما هذول ولا تكلب دول. فعند ذلك طبعا خلاص فاستخف قومه فأطاعوه، استخفهم يعني أنه يعني دفعهم إلى هذا الخفة والطيش بهذه الخطبة للأسف العصماء، وهذه المقارنة المضللة بهذه الطريقة جعلهم خفيف، خلاص على طول وجدوا أنهم قد يعني مسكوا الحجة والبيان، فهتفوا باسمه وببقائه أبد الآبدين، أنت رئيسنا على طول العمر. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالفسق والخروج عن يعني عن دائرة الدين والإيمان، بأنهم يعني استخفوا على هذا النحو ولم يعرفوا سنن الله تبارك وتعالى، وأين يكون ولاية الله تبارك وتعالى، وأين تكون عداوة الله عز وجل. وكانوا كهؤلاء يعني المشركون، مشركو العرب، نفس العقلية ونفس الفهم، يعني الذين قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هو نفس العقلية، عقلية أولئك السلف الذين قالوا إنه والله فين فرق بين موسى وبين فرعون. قال جل وعلا: فلما آتفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين. فلما آتفونا، قال ابن عباس أغضبونا، يعني بفعلهم هذا الذي فعلوه اشتد غضب الرب تبارك وتعالى عليهم. فعند ذلك ليس لهؤلاء علاج إلا الاستئصال. قال: فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم، جعلنا هؤلاء المجرمين على هذا النحو السلف، السلف وقرأ أيضا كذلك السلفا. السلف هم الجماعة الذين سلفوا، يعني مضوا في سالف الدهر والأوان، يعني جعلهم الله تبارك وتعالى يعني مثالا لمن يأتي بعدهم، فيكونون سلفا لهم في يعني أن يتعظوا منهم إذا كانوا من أهل العظة، أو أنهم يسيروا على منوالهم وعلى طريقتهم من كان على شاكلتهم في الغواة والضلال عياذا بالله. ومثلا للآخرين، سلف ومثال للآخرين، كما قال تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقد خلت من قبلهم المثلات، الأمثال، المثلات جمع أمثلة أو مثال، يعني مثل، يعني هؤلاء إذا فعلنا نكون مثلهم، يعني لا تكونوا مثلهم. هذه أمثال جعلها الله تبارك وتعالى ليستعرض بها من يأتي بعده. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ثم وجه الله تبارك وتعالى، أقول طبعا هذه القطعة من قصة موسى وفرعون في تشابه تمام بين موقف يعني كفار قريش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع هؤلاء المجرمين مع رسولهم موسى صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أتى الله تبارك وتعالى بالحديث يعني العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا، في هذا وجوه من التفسير. المثال الأليق: ولما ضرب ابن مريم مثلا، يعني في قدرة الله تبارك وتعالى على خلقه أنه قد خلقه من غير أب، وإنما من أنثى فقط بلا ذكر، وأنه كان عبد لله تبارك وتعالى والداعي لله عز وجل والداعي للتوحيد. لما ضرب المثل على هذا النحو لهؤلاء القوم اللي هم العرب: إذا قومك منه يصدون، يعني من الصدود يعني يبتعدون وينفرون، ينفرون من يعني من هذا المثال الذي يعني جاء ذكره كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا: آلهتنا خير أم هو؟ آلهتنا خير أم هو؟ يعني آلهتنا التي نعبد، وكانوا يعبدون الملائكة ويقول الملائكة بنات الله، أم هو؟ يعني أم عيسى الذي يدعي النصارى أنه هو ابن الله؟ يعني نقول النصارى بيعبدوا عيسى ويقول إنه ابن الله، وإحنا ما شفنا هذا، لكن عندنا الملائكة أفضل من البشر وهم بنات الله، فنحن نعبد بنات الله وهؤلاء يعبدون ابن الله، فآلهتنا التي نعبدها خير من عيسى الذي يعبده النصارى. قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني ما ضربوا هذه الأمثال في ضرب في في في عقد المقارنة بين الملائكة وبين عيسى إلا مطلق الجدال، وذلك أن ليس المجال مجال التفضيل بين عيسى وبين الملائكة، وكذلك لا يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة عيسى ولا عبادة نفسه ولا عبادة الملائكة، بل يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. هذا معنى. المعنى الثاني هو سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون، خطاب للكفار، وما تعبدون من دون الله يعني والذي تعبدونه من دون الله حصب جهنم. الحصب من الحصباء، والحصباء هي هذه الحجارة الصغيرة التي تؤخذ الأرض ويحصب بها يعني يضرب بها. حصب جهنم يعني قذائف جهنم، يعني تقذفون في جهنم أنتم ومن عبدتم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال أحدهم وشاعرهم عبد الله بن الزبعرة جادل النبي في هذا وقال: أنت تقول أننا وآلهتنا نحصب في جهنم، فنحن نعبد الملائكة والملائكة بنات الله، والنصارى يعبدون عيسى ابن الله، فهل عيسى والملائكة يحصبون كذلك في جهنم؟ أنت تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طبعا هذا جدال، هذا جدل، لأن النبي وأن هذه الآية لم تقل بأن ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى يعني بالرغم عنه وبعدم رضاه أنه يحصى في جهنم، وإنما يقصد وما تعبدون من دون الله من هذه الأصنام والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. لذلك أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فلما ضرب ابن مريم مثلا، يعني ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى وذكر مثالا للنبي الذي دعا منذ ولادته فيقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا، يعني ذكر في القرآن والمعجزة التي كانت له ودعوته إلى الله تبارك وتعالى، قال الكفار: ماذا يعني النبي بهذا؟ أيعني أن نعبده كما يعبد النصارى عيسى؟ قال بعض هذا بعض مفسرين من السلف أن الكفار يعني احتجوا على النبي وقالوا: ماذا تريد؟ يعني هل تريد منا أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وذلك أن النبي وكل الرسل ما دعوا إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. على كل حال الشاهد من ذلك أن الكفار إنما جادلوا النبي للجدال لا بحجة، وإنما فقط للجدال، وطبعهم الله تبارك وتعالى بطابعهم طابع العرب، قال: بل هم قوم خصمون. الخصم هو شديد الخصومة، فعل هذا، هذا شديد يعني هذه صيغة مبالغة، أي أنهم مخاصمون شديد الخصومة، وشديد الخصومة هذا ممكن يستعين بكل باطل، يعني يجيب أي شيء باطل علشان يدفع به، وهذه كان عادة العرب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجادلونه للجدال لا للافتداء. قال: بل هم قوم خصمون. ثم قال جل وعلا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو يعني ما عيسى الذي قال فيه النصارى ما قال، وذلك أن المشركين كانوا أيضا يحتجوا على شركهم وكفرهم بالنصارى، قالوا النصارى مش انت تقول النصارى دول على دين وانهم كذا وانهم اتباع عيسى، هم بيعبدوا واحنا كذلك ما عملنا شيء، هم بيعبدوا عيسى بيقولوا ان ابن الله واحنا بنعبد الملائكة بيقولوا انهم بنات الله، هي خصومة. وذلك ان النبي ما اقر النصارى هؤلاء الذين يعبدون عيسى، ما جاء قال لهم ان هؤلاء على حق وعلى دين، فهو جدال، هو جدال الجدال. فقال جل وعلا مبينا حقيقة المسيح، قال: إن هو إلا عبد، يعني ما عيسى إلا عبد لله تبارك وتعالى، وذلك أن كل ما سوى الله فهو عبد مخلوق مربوب يتصرف فيه خالقه ومولاه وهو الرب جل وعلا، تصرف وحده، سواء كان ملك ولا رسول ولا إنس ولا جن، لا شك أن كل الكل عبيد وعباد لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بنعم عظيمة، طبعا من أعظمها الرسالة والهداية للدين، ثم المعجزات التي يعني أجراها الله تبارك وتعالى على يديه كإبراء الأكمة والأبرص وإخبار الناس بالمغيبات وإحياء الموتى، كل ذلك. ثم أنه كان مبارك، يعني مبارك أينما كان كل بركة، فما كان يرى يعني مريضا إلا شفاه، ولا سقيم يعني بسقم دائم إلا أبرأه، كما قال تبارك وتعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص. فكان مبارك أينما كان، فلذلك قال الله عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بنعم كثيرة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني جعلنا عيسى مثال يعني قدوة وأسوة يأتسوا به، وذلك بعد أن انحرفوا على الدين وجمدوا على النصوص وأكلوا السحت وعبدوا الجبت والطاغوت وجمدوا وابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى كل البعد، وهم يزعمون أنهم على الهداية وعلى النور. فجاء هذا النبي الكريم وهو عيسى ليرد هذه الخراف الضالة، كما قال لهم: إنما جئت لهذه الخراف الضالة، هذه الخراف التي ضلت الطريق، ليردها إلى طريق الله تبارك وتعالى وبين لها الحق وبين لها الدين، الدين الصحيح، دين السمح الصحيح. فلذلك قال جل وعلا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثال يحتذى في التدين الحقيقي، بتدين حقيقي. وذلك اليهود كانوا يقولوا: إحنا أهل الدين. ولذلك ليش قاموا على عيسى؟ قالوا: هذا مجدف، هذا قالوا هذا جدف، وقال إنه جدف عندهم يعني الحد وخرج عن الدين، فكلما كان يبين لهم شيء من الحق يقوموا عليه. فلذلك أرسله الله تبارك وتعالى مثالا ليحتذى، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم قال جل وعلا: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لو نشاء، لو أردنا، لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، فيها وجوه من التفسير، يعني لأهلكناكم وجعلنا ملائكة مكانكم في هذه الأرض يخلفونكم فيها، يخلفونكم عليها، يعني يعبدون الله تبارك وتعالى فيها. أو لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني لجعلناكم ملائكة يخلف بعضهم بعضا، فالله تبارك وتعالى هو القادر على أن يخلق ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. عبدوا بشر وإحنا عبدنا ملك، اللي بيعبد ملك أحسن من اللي بيعبد بشر، هذه المنطقة. فلذلك قال جل وعلا: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه أي عيسى لعلم للساعة، وفي القراءة الثانية لعلم للساعة، فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وإنه أي إن عيسى صلى الله عليه وسلم لعلم للساعة، هذا معنى، أو المعنى الثاني وإنه الشأن أي الحال والشأن، وإنه يعني الشأن والحال لعلم للساعة، يعني هذا الذي يأتيكم، القرآن الذي يأتيكم، هذا علم للساعة، بمعنى أنه يخبركم أن هناك يوم قيامة وساعة تحين وتقومون فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا تمترن بها، الامتراء هو الشك، يعني لا تشكن في قيام الساعة. واتبعوني أي أيها الناس هذا صراط مستقيم، يعني هذا الذي أدعوكم إليه صراط النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، صراط مستقيم إلى الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني: وإنه أي عيسى لعلم للساعة، ومعنى أنه علم يعني أن الله تبارك وتعالى جعله علامة على قرب قيام الساعة، وذلك كما أخبر النبي أنه ينزل يعني قبل الساعة، قبل يوم القيامة، فقال يعني: والله لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. وقد جاء في السنة تفصيل هذا النزول، مكانه وأنه في دمشق شكله وهيئته وهيئة عيسى يوم ينزل وكيف أنه يصلي خلف رجل من المسلمين، جاء كل هذا مفصلا في السنة. والشاهد أن الله قال وإنه لعلم للساعة، يعني أن نزول عيسى يكون علامة على قرب قيام الساعة، فلا تمترن بها، لا تشكون في هذه الساعة واتبعوني هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه مواعظ، تلو مواعظ يعظ الله تبارك وتعالى بها هؤلاء القوم قساة القلوب. ولا يصدنكم الشيطان، الصد هو الإبعاد والمنع، يعني لا يمنعنكم ويبعدنكم الشيطان عن طريق الله تبارك وتعالى. إنه أي الشيطان لكم، يعني أيها البشر، عدو مبين واضح العداوة، ولا يحب لكم الخير، ومن ذلك يعني يأمركم ويوسوس لكم بالكفر بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والابتعاد عن هذا الدين. ثم فصل الله تبارك وتعالى في أمر عيسى فقال جل وعلا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. ولما جاء عيسى قومه بالبينات، الأدلة الواضحة البينة، الأمر الواضح البين الذي لا يعني لا يختلف فيه يعني ذي بصر أن هذا من الله تبارك وتعالى. والبينات التي جاء بها عيسى هي الدلائل الواضحة لأنه رسول الله، كإحياء الميت وإبراء الأكمه، الأكمه الذي يولد أعمى ما عمره أبصر، مو جاء مرض على عينيه وبعدين، وإنما ولد هكذا، وهذا لا شك أنه يستحيل إبصاره، فكان يبصره يقول أكمه والأبرص وحي الموتى. فكل ذلك يعني من الأدلة الواضحة لأنه رسول الله حقا وصدقا وكلامه في المهد. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، الحكمة العلم النافع الكامل الذي يجعل صاحبه يضع الأمور في مكانها. وأصل الحكمة أصل مأخوذ من الحكمة، والحكمة هي حلقة من الحديد التي توضع على لسان الفرس تمسكه منه اللجام تحكمه. كيف يحكم الفرس جامع هذا؟ بهذا اللجام اللي هي الحكمة، هذا سمى العرب حكمة، فهذه تحكمه فتجعله يعني محكوم، تقدر تميله يمين تميله شمال يمشي توقفه. فسمي العلم الذي يحكم صاحبه ويردعه ويجعله يضع كل أمر في نصابه حكمة، كالعرب تسمي كل شيء يمنعك عن التهور وعن الانزلاق تسميه باسم الجامع مثل العقل. العقل من ايه؟ العقل اصل العقل من العقال جاي، والعقال ربط للبعير عشان ما يفز ويروح، فسمي العقل وهي هذه الملكة التي تعقل صاحبها، يعني تضبطه وتجعله انه هو ما ينفلت ولا يضع الامور في غير مواضعها. وكذلك الحجر كما قال تبارك وتعالى لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، وذلك أنه يحجر على صاحبه أن يقع في ما يسيئه، ومنه الحجرة لأنها عبارة عن شيء محجور يعني ممنوع. لو الأرض فضاء لما تيجي تبني فيها بناء حجرت هذا، أخذت هذا الفضاء حجرته في مكان فسمى حجرة هكذا. فالعرب تسمي هذه الملكة التي تضبط الإنسان وتنير له الطريق تسموها بأسماء الإيه؟ الضبط، يعني الحجر، العقل، الحكمة. فالحكمة هي علم نافع يجعل الإنسان يضع الأمور في نصابها. فقد جاء بالحكمة، وسمي كذلك الحكمة تطلق على السنة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، والسنة هي شاملة لهذا العلم، يعني العلم الذي يعني يجعل الإنسان منضبط يضع الأمور في نصابها ويسير وفق خط يعني مضبوط صراط مستقيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، كذلك يعني العلم النافع الذي يضبط تصرفاتكم ويجعلكم تتصرفون كأحسن ما يكون، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، سواء من أمور العقائد أو من أمور العبادات أو من أمور المعاملات، أمور كثيرة اختلف فيها اليهود قبل عيسى، فجاء عيسى بالقول الفصل يبين لهم ما يختلفون فيه. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى وأطيعوني. يعني هذه دعوة عيسى إلى دعوة عيسى لقومه أن يسيروا حسب هذا. وطبعا كل هذا الاستطراد بيان أن عيسى ليس إله، وأن النصارى أخطأوا في عبادتهم إياه، وأن قياس الكفار أنفسهم أنهم أفضل من النصارى لأن النصارى عبدوا بشرا وهم عبدوا ملكا، قياس باطل باطل وخادع. فاتقوا الله وأطيعون من تمام كلام عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لهم أيضا إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم، نفس الكلمة التي يقولها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن الله الرب جل وعلا هو ربي وربكم، ربي خالقي ومدبر شؤوني وسيدي، وكذلك هو ربكم سبحانه وتعالى فاعبدوه، يعني لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوني ولا غيري، اعبدوا الله وحده الذي خلقني وهو ربكم. هذا صراط مستقيم، يعني الذي أوضحه وأبينه لكم هو الصراط المستقيم الواصل إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب وهم أحزاب بني إسرائيل الذين تحزبوا على عيسى وأرادوا يعني قتله وصرفه، من بينهم يعني فيما بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فويل تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى للذين ظلموا، وهنا ما قال الأحزاب وإنما بين ذكر هنا الوصف مكان الاسم ليبين يعني سبب هذا التهديد، وذلك أنه ظلم. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد أن بين الله تبارك وتعالى شدة خصومة العرب المشركين الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه بالباطل فيما لم يعتقدوا به وعقدوا تلك المقارنة البائسة بينهم وبين النصارى وأنهم أفضل منهم بدعوى أنهم عبدوا الملائكة بنات الله في زعمهم وأما النصارى فإنما عبدوا بشرا وبالتالي جعلوا أنفسهم أفضل من النصارى كما قال جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو آلهتنا التي نعبد من الملائكة هل هي خير أم هو أم عيسى قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له لا إلى عبادة الملائكة ولا عبادة بشر وما فعله النصارى بالنسبة لعيسى إنما هو انحراف منهم وغلو فيه لم يقل به بل إن عيسى كما أخبر الله تبارك وتعالى قد جاء داعيا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال جل وعلا وإنه لعلم للساعة فلا تمتعن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم فدعوة عيسى صلوات الله وسلامه عليه إنما هي دعوة إلى توحيد الله عز وجل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم ثم بين سبحانه وتعالى أن الذين اختلفوا في عيسى إنما صموا آذانهم وأعموا أعينهم عن أن يعرفوا الحق فقال سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بين الأحزاب الذين تفرقوا بعد أن رفع الله تبارك وتعالى عبده عيسى إلى السماء اختلفوا فيه فاختلفت النصارى في حقيقته وإلى يومنا هذا إلى فرق شتى هل هي طبيعته إله كامل أم إله إنسان، أم أنه هو الله أو هو ابن الله، أم حل فيه روح الإله، إلى يعني اختلافات كثيرة، وهل هو المصلوب أم غيره. فقال جل وعلا: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. كذلك يدخل في الأحزاب اختلاف اليهود كذلك فيه، فاليهود كذلك اختلفوا فيه، فاليهود أجمعوا على أنه ابن زنا، وعلى أنه ليس بولد صحيح، ولم يؤمنوا برسالته وسبوه أعظم السب من رأه الله تبارك وتعالى وشرفه، فهو النبي الكريم الذي خلقه الله تبارك وتعالى من غير أم من غير أب ليكون أنموذجا للناس ومثالا لهم. قال جل وعلا: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وكلمة الذين ظلموا تشمل كل من انحرف عن فهم الحق وعن عقيدة الحق في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بقيت فئة من النصارى على الحق، وللأسف أن هذه الفئة غلبت عليها الكثرة الكافرة من المبطلين وذهب أمرها. ثم جاء بعد ذلك من يجلي الحقيقة للناس كلها ويقيم الحجة لله تبارك وتعالى على عباده ويبين حقيقة المسيح، وذلك برسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي جلى هذا الحق وبين الجميع أن عيسى إنما هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه من الله تبارك وتعالى، وأن الله أيده بالمعجزات الباهرة، وأنه ليس إلا رسول دعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده جل وعلا. قال جل وعلا: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. تهددهم الله وتوعدهم بعذاب يوم القيامة وسماه يوما يوم أليم، وهو يوم القيامة أي مؤلم، يعني العذاب فيه عذاب مؤلم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا لهؤلاء المشركين والمختلفين والمجادلين بالباطل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ يعني هل ينتظر هؤلاء وهم على شركهم وكفرهم إلا الساعة أي يوم القيامة؟ وسماه الله تبارك وتعالى بالساعة لأنه يحين في ساعة محددة، لأن له ساعة محددة فسمي بالساعة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ثم الساعة لا تأتي إلا بغتة، البغتة الفجأة، يعني فجأة لا يعلم الناس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتأتي الساعة: وإن الرجل لا يلوط حوضه فلا يسفك، وإن الرجل لا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يدخلها فيه. ومعنى يلوط حوضه حوض الإبل، سوي الحوض جنب البير فيصلح ويحط طين هنا ويضبه علشان يسقي فيه، ولو كان هذا يعلم الساعة ما يقعد يصلح حوض الإبل، لو كان يعلم أن الساعة جاية غدا ولا بعد ساعة ما يقعد يشتغل هالشغل. وكذلك لو علم الناس أن الساعة جاية ما يقعد يأكل، فالرجل يرفع اللقمة فتأتي يعني الساعة وما لا يدخل لقمة فيه. فالساعة لا تأتي إلا بغتة، كما قال تبارك وتعالى: لا تأتيكم إلا بغتة، سألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لانفجر. فيقول الله عز وجل: هل ينظرون، يعني ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بمجيئها، وأي وهم في غفلتهم في أكلهوهم وأكلهم وشربهم وإعادهم عن الله عز وجل وتكذيبهم من رسله وقولهم الباطل في كل ما قالوا من أن الملائكة بنات الله أو أن عيسى ليس رسول الله ونحو ذلك مما أبطلوه مما قالوه بالباطل وهم لا يشعرون. ثم وصف الله تبارك وتعالى بعد ذلك حال الناس في هذه الساعة التي تهدد الجميع بها، فقال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء الذين بلغت بهم الأحباء، الذين بلغت بهم الصداقة والمحبة درجة الخلة، وهي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات، أولها علاقة ثم مودة ثم محبة ثم صداقة إلى آخر شيء اللي هي الخلة. فالخلة التي سميت خلة لأنه قيل أن يعني محبة الخليل تتخلل في داخل قلبي محبة، الأخلاء يعني الأصدقاء المحبون حبا لا مزيد عليه بعد ذلك. الأخلاء الذين هم هادون من أهل الدنيا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني أن كل صديق وكل حميم يعادي صديقه ويصبح عدوا له إلا المتقين، يعني إلا من تخاللوا وتحابوا في ذات الله تبارك وتعالى وكانوا من أهل التقوى. فالمؤمنون في الدنيا المحبون بعضهم لبعض يبقون على محبتهم، أما أهل الدنيا الذين هم أهل الدنيا الذين عاشوا كفارا آثمين ظلمة وحبوا بعضهم بعض في غير ذات الله تبارك وتعالى، حبوا بعضهم بعض لقرابة أو صهر أو نسب أو صداقة أو غير ذلك، فهؤلاء لا شك تتمزق وتتقطع محبتهم وخلتهم وصداقتهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثنى الله تبارك وتعالى المتقين، أي تبقى محبتهم في الله وتبقى صداقتهم في الله. ثم نادى الله تبارك وتعالى هؤلاء المتقين فقال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أي نادى ويقال لهؤلاء العباد المتقين يا عبادي، يناديهم الله تبارك وتعالى بنسبتهم إلى نفسه العلية سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يعني لا خوف من أي شيء مستقبل، الخوف مما يستقبل، ولا أنتم تحزنون مما خلفتم وتركتم، فلا تخافوا على شيء فات ولا لا تحزنوا على شيء فات ولا تخافوا من شيء آت، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. حتى لا يكون هذا النداء للكل، إن يا عبادي قد يدخل فيه كل عباد، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لو أن هذا النداء للكل لكل الناس كل الناس تطمع فيه، يعني حتى لو كانوا كفار لأنهم عباد الله بوجه عام يطمعون في رحمة الله عز وجل، فلذلك قال جل وعلا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، يعني يا عبادي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما سائر البشر ممن هم عباد الله وعبيده لكن لا هؤلاء لا أمن لهم ولا طمأنينة لهم، كما قال تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم هذا أن من لم يؤمن أو من آمن ولكنه أشرك مع إيمانه وعبد الله مشركا فلا شك أن هذا لا أمن له ولا يعني ذهاب لحزنه وروعه في هذا اليوم العظيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوا هذا أمر للإباحة والتفضل والتكرم من الله تبارك وتعالى، الجنة هذه الدار العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وسميت جنة لأنها يعني فيها شجر، العرب تسمي كل بستان فيه شجر ملتف إذا دخل الداخل فيه استتر سمي جنة، فالجنة هي التي لها شجر يجن الداخل يعني إليها، لأن جننا هذه اللفظ هذا جننا دائما يأتي على الاستتار، فنقول مجنون لأن عقله مستور، ونقول جنين لأنه مختفي في بطن أمه، ويقال جنة لأن الداخل فيها يختفي يستتر. ادخلوا الجنة يعني هذا البستان العظيم الذي أعده الله عز وجل لأوليائه، أنتم وأزواجكم تحبرون، أزواجكم أي زوجاتكم لا معنى أي من المؤمنات، وكذلك أزواجكم أي أشباهكم وأشكالكم، فيدخل الإنسان مع نظرائه ومع أشكاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جاء في حديث الشفاعة أن الله يقول له يوم القيامة أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، فيدخل 70,000 لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 الجنة وجوههم كالبدر ليلة التم، هذول يعني لا دون مناقشة يعني حساب ولا سابقة عذاب، لا يعذبون في النار ولا يحاسبون، هذول أشكال شكل واحد، هذا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، أزواجكم أشكالكم، فأدخل الجنة جماعات، كل جماعة من المؤمنين من الذين تناسبوا في عمل الموحد، لهم درجة واحدة، دول لهم هنا ودول لهم هنا ودول لهم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحفرون، أزواجكم أي على المعنى الأول زوجاتكم، وعلى المعنى الثاني أشكالكم وأصنافكم، كل صنف يعني مع كل واحد مع ربعه من صنفه. تحبرون، الحبور هو السرور، تحبرون يعني تسرون بكل أنواع المسرات، يعني كل ما يدخل السرور على أنفسكم موجود، تحبرون في الجنة. يطاف، ثم ذكر الله بعض هذا أنواع الحبور، قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف، يطاف من الطواف يعني، والطواف اللي هو التنقل يعني من مكان إلى مكان، يعني يأتيهم كما جاء عن السلف أن أقل أهل يعني الجنة منزلة من له 60,000 خادم يطوفون عليه بالصحاف. الصحاف جمع صحفة، والصحفة هي القصعة أو الصينية المسطحة التي توضع عليها الأكواب والأباريق. يطاف عليهم بصحاف، هذه الصحاف مصنوعة من الذهب، موجودة من الذهب، وأكواب أي من الذهب، والأكواب اللي هي أكواب الشراب التي ليست لها أعناق، الذي له رق، له عروة، هذه تسمى كوز. أما الذي هكذا اللي هو يسمون الناس الجلاس، هذا الكوب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي لشرابهم الخمر وغير ذلك من الشراب، إذا ذكرت الأكواب والكؤوس فلا يعنى فيها في القرآن إلا الخمر. وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس، كل ما تتمناه النفس وتشتهيه من شهوة فهذا موجود. وتلذ الأعين، تلتز بمرآه الأعين وأنتم فيها خالدون. زيادة على ذلك أن هذا نعيم لا انقطاع له ولا نفاذ له ولا رحيل له، فهو نعيم باقٍ خالد أبدا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك بإشارة البعيد، ما قال هذه الجنة، والإشارة البعيد تأتي للتعظيم، تلك الجنة. وتلك الجنة أي العظيمة المرتفعة العالية التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الميراث معروف، وهو انتقال الملكية من ميت إلى يعني ورثته، ويطلق الميراث، هل هنا الميراث هنا على ظاهره أورثتموها يعني أخذتوها، من كان قبلهم حتى أخذوها؟ فقيل في هذا معنى أنه أورثتموها، تأتي الميراث بمعنى الملك، بمعنى الملك، وانتقاء ووقوع الشيء في ملكك، إما أن يقع بأشياء كثيرة، إما بعوض اشتري شيء، وإما بهبة، وإما بهدية، هذا كله يعني طرق لنقل لانتقال الشيء إلى ملكك، وإما بميراث. أعظم شيء ثابت مستقر في الملك هو الميراث، يعني اللي بيبيع ممكن يرجع صاحبه يقول لك أنا فسخت البيعة بطلت، واللي بهبة يمكن يرجع في هبته، واللي بهدية يقول لك لا كذا، لكن الميراث لا، لأن صاحبه مات، صاحبه ما سينتقل، ولذلك يقال بأنه يعني أثبت شيء في الملكية هو الميراث. فكأن أورثتموها بمعنى ملكتموها، كأنه ملك ميراث، ما حيجي صاحب يطالب فيه بعدين، فهذا أعظم الملك، هذا أعظم نوع من التملك، أورثتموها، هذا معنى. المعنى الثاني أورثتموها، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لكل إنسان مكان في الجنة، كافرا كان أو مسلما، فإذا كفر بالله تبارك وتعالى ودخل النار يبقى بيته وأرضه وشغله، فهذه تعطى لأهل الإيمان، فيورثها أهل الإيمان فتنتقل من هذه إلى أهل الإيمان. أورثتموها يعني كذلك ملكتموها، وكذلك أورثكم الله تبارك وتعالى كذلك ما كان للكفار لو أنهم آمنوا، يأخذه كذلك أهل الإيمان. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، الباء هذه إنما هي سبب يعني بسبب عملكم الصالح وليس الثمن، يعني ما أنت تقول أحيانا اشتريت هذا الكتاب بمئة درهم، فالباء هذه ايه ثمن يعني هي. لكن نلت هذه الجائزة باستقامة، يعني بسبب الاستقامة أنا نلت هذه الجائزة، فهذه سبب الاستقامة، كانت سبب في إني نلت هذه الجائزة. فالله هل الآية هنا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بعملكم بثمن عملكم، فالجنة ثمن للعمل؟ الجواب لا، الجنة ليست ثمن للعمل، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، وإلا الجنة لا ثمن لها. يعني ما لها ثمن، مهما الإنسان عمل ما يمكن أن يبلغ ثمن يعني الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، عارفين موضع الصوت؟ العصا الصوت لما تحطه في الأرض كم يأخذ؟ كم من القدم مثلا؟ ما يأخذ ولا عشر قدم. هذا الشريط الصغير من الأرض، هذا قطعة مثل هذه من أرض الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على من في الأرض لأذهب ضوءها الشمس، لو نظرت لأهل الأرض هذه الشمس يختفي ضوءها، ما نشوف الناس الشمس، فهي أكثر إضاءة من الشمس. ولا نصيفها، الرسول يقول ولا نصيفها امرأة الجنة، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا ما عارف النصيف اللي هو الخمار أو النصع أو البوشية التي توضع على الرأس، توضع المرأة على رأسها، هذا الذي يوضع على رأس المرأة فقط خير من الدنيا وما فيها. فالجنة لا شك أنها لا ثمن لها، وإنما العمل الصالح إنما هو السبب لدخول الجنة، ومهما الإنسان عمل من عمل صالح فإنه لا يكافئ ولا يوازي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، يعني في الدنيا كنعمة البصر مثلا ما يكافئها أي عمل. وإنما كانت الجنة إنما هي يعني منحة وهبة وتفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه الصالحين، عطاء من عنده كما قال جل وعلا: عطاء حسابا، يعني عطاء وحسابا بالنسبة درجات، وذلك على حسب أعمال الناس، إنسان عمل قليل بيأخذ منزلة، عمل أكثر بيأخذ منزلة أعلى في الجنة وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ما في أحد يدخل الجنة بعمل، يعني بثمن عمله، وإنما بتفضل من الله تبارك وتعالى وتكرم من الله عز وجل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، يعني لما عملتم هذا العمل الصالح كان هذا سببا في أن الله عز وجل تقبله ويعني أكرمكم في مقابله، وشكر عملكم وشكر يعني تقواكم، فأدخلكم هذه الجنة العظيمة التي لا ثمن لها. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، يعني هذه الجنة ورثتموها كذلك مما فيها أنه لكم فيها فاكهة. الفاكهة اللي هي ثمار شجر الجنة، وسميت فاكهة من التفكه، أصل الفكه وتفكه وفكاهة اللي هو الفرح والمرح، ولأن الفاكهة بألوانها وأشكالها تدخل السرور على القلب وتبهج النفس فسميت فاكهة. لا، ثمار الجنة لكم فيها فاكهة، يعني ثمار كثيرة متعددة كثيرة منها تأكلون، يعني تأكلون منها جزء، لأنه يمكن يأكلها كلها. ثمار الجنة يستحيل أن نأكل كله، طبعا احنا في الدنيا ناكل كل الثمار، يعني العنب بيطلع بيطرح وبعدين بعد شوية شهر ما تجد فيه ولا إلا الأوراق فقط، وأي ثمرة كلها تؤكل، بشر يأكل ما يأكل شيء. لكن لا، أما ثمار الجنة فكما قال الله تبارك وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع، ما تظهر شتاء وتروح صيف، أو تأتي صيف وتروح شتاء، أو لا، إنما هي أكلها دائم وظلها، يعني الشجرة المثمرة هي مثمرة أبدا ما ينقطع ثمرها، كلما قطفت منها ثمرة عاد ثمرة محل، فتبقى ثمارها دائمة ما تنقطع، لا صيفا، ما في صيف ولا في شتاء، إنما هي أمر دائم. لذلك قال جل وعلا: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون منها. لا هذا أمر لا ينقطع ولا ينقص ولا ما يخلص. هذه صفحة أهل الجنة المتقين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا المرسلين وآمنوا في كل نبي ورسول على يعني ما وصف الله تبارك وتعالى، فآمنوا بأن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله، آمنوا بالرسل جميعا واتبعوه. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يعني يبين الصفحة المقابلة لهذه الصفحة وهي صفحة المجرمين والظلمة والمكذبين، فقال جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. سماهم الله تبارك وتعالى الكفار سماهم بالمجرمين، المجرم هو فعل الإجرام والإجرام هو الذنب العظيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون يعني أنهم باقون بقاء أبديا سرمديا في عذاب جهنم. العذاب معروف وجهنم هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمجرمين، وهي كالبئر المطوية، يعني جاءت وصف جهنم أنها كالبئر المطوية دركات بعضها أسفل من بعض عياذا بالله، شفير فوق جهنم ثم بعد ذلك درجة بعضها يعني تحت بعض لا يفتر عنه، يعني هذا العذاب لا يفتر، يفتر بمعنى أنه يضعف ويقلل، يعني لا ما تنزل حرارته، حرارته هي واحدة دائما تشتعل وتزيد لكنها لا تنخفض وتضعف، لا يفتر عنهم يبقى على أشده عياذا بالله. وهم فيه مبلسون، وهم في هذا العذاب مبلسون. الإبلاس له معنيان، منه التحير والانبهاس، مبلس يعني متحير مبهوس ما عارف منين جاي العذاب، فلذلك ما هو قادر يعرف وين كما يقال ريوين راسه من كرياسه. أو الإبلاس اليأس والقنوط. وهم فيه مبلسون يعني قانطون آيسون، لا أمل عندهم في نجاح ولا عندهم بصيص نور في أنهم يخرجوا من هذه يعني المصيبة الكبرى التي وقعوا فيها. وهم فيه مبلسون يعني مبهوتون متحيرون، لأنه يأتيهم الموت والعذاب من كل مكان، وكذلك آيسون منقطع الرجاء، لا رجاء عندهم في خروج من هذه الدار عياذا بالله. قال جل وعلا وما ظلمناهم، يعني أن هذا العذاب الذي أصبحوا فيه ما عن ظلم، ما عن ظلم منا يعني لهم، ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن الظالمون هم لأنهم وضعوا أصل الظلم، وضعوا الشيء في غير محله، والله لم يضع عذابهم في غير محله بل يستحقون هذا العذاب، وسببين الله كيف يستحقون. فهم الظالمون الذين وضعوا العبادة في غير محلها ولم يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى ولم يستجيبوا للرسل وبقوا على عنادهم وكفرهم وضلالهم. ونادوا يعني هؤلاء أهل الجنة يا مالك، نادوا بمعنى أنهم رفعوا أصواتهم منادين يا مالك. مالك هو خازن النار، الملك الذي هو على 19 ملك الذين على النار، وهذا رئيسهم وهو يعني خازن النار عياذا بالله. وقد جاء وصفه يعني في حديث الإسراء أن النبي رآه وسلم عليه فرد السلام ولكنه لم يبقى. رد السلام ولكنه لم يبتسم له، حتى أن النبي شكى لجبريل قال فقال إنه لم يضحك أو لم يبتسم منذ خلقه الله تبارك وتعالى. وكما وصف الله عز وجل يعني زبانية الجحيم فقال عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ قلبا وقالبا شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية. سماهم الله تعالى الزبانية، الزبانية اللي هم يعني ملائكة العذاب عياذا بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني فليرحنا الله تبارك وتعالى من عذابنا بالموت بالقضاء علينا نهائيا، ليقضي علينا ربك أي بالموت فنستريح من العذاب الذي نحن فيه. قال إنكم ماكثون. وقد نقل عن جماعة كثيرة من السلف أنه يرد عليهم، قال بعضهم بعد 40 سنة، بعضهم قال بعد 1000 سنة، بعضهم قال بعد عمر كعمر الدنيا، يرد عليهم، ما يرد عليهم في الحال. قال أي بعد مرور طويل وإهمال عظيم لهم إنكم ماكثون. هذه الكلمات المختصرة إنكم، يعني يا أيها هؤلاء المستغيثون ماكثون، المكث البقاء في المكان. إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم يعني أتاكم الله تبارك وتعالى بالحق، يعني الثابت الذي لا شك فيه، وهو من الحق طبعا، يعني يشمل أن الناس ما خلقوا إلا لعبادة الله تبارك وتعالى، وأن الله خلق الخلق، وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه الإله وحده، وأنه لا صاحبة له ولا ولد له، وأنه لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، كلها لأن الحق. وكذلك كل من الحق الذي هو مجموع ما جاء به الرسل من ربهم سبحانه وتعالى. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثركم، أكثر البشر كانوا كارهين لهذا الحق، لم يحبوه، ولذلك كانوا يعني كان مصيرهم هنا. ثم قال جل وعلا، يعني هذا طبعا هذا جريمتهم، هذا جريمتهم، هذا إجرامهم، إن المجرمين هؤلاء الذين جاءهم الحق من الرسل وكرهوه واشمأزت قلوبهم له، كما قال تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. معنى اشمأزت يعني نفرت وغضبت وتعبت. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا حدثوا عن شرك عن كذا عن لكن إذا حدثوا عن توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له اشمأزت قلوبهم لذلك. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ثم قال جل وعلا مهددا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا، إبرام الأمر يعني عقده والعزم عليه، أمرا يعني من الكيد ومن يعني العدوان على الإسلام وأهله. أم أبرموا أمرا يعني هل عقدوا العقد على قتل هذا النبي، ولا إفشال دينه، ولا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا فإنا مقيم، احنا كذلك عقدنا. وانظر المقارنة، انظر المقارنة بين ما يعقده الله تبارك وتعالى وبين ما يعني يقدره وبين ما يبرمه هؤلاء المهازيل الضعاف المساكين دول. انت ايش مهما عملت وحاولت تحارب الله وتحارب الرسول وتآمرت وسويت، ايش سويت؟ حطت نفسك في مقابل الله سبحانه وتعالى؟ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. فإنا مبرمون أعظم تهديد. كذلك نحن قد عقدنا أمر، لمن ستكون الغلبة؟ أن الغلبة لله سبحانه وتعالى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يظنون أنهم إذا قدروا هذا الأمر وأحكموا في الخفاء وبعيد عن أهل الإسلام وكذا وكذا ودبروا أمرهم بليل إن هذا حيمشي، وأن الله تبارك وتعالى لا يطلع على ذلك. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم، سرهم يعني حديثهم السري، ونجواهم، النجوى هي الحديث السري بين اثنين فأكثر، بلى يعني نسمع، وبلى هذه جواب للسؤال المقترن بنفي خاصة. إذا اخترنا السؤال بنفي أقول ألست بمسلم، إذا أردت الإثبات تقول بلى، أما إذا أردت النفي تقول لا، لا يعني لست تقول نعم يعني لست بمسلم، أما إذا أردت الإثبات تقول بلى يعني أنا مسلم. فبلى تأتي للإثبات في النفي خاصة، إذا كان الأمر منتفي فيكون تثبت ببلى، لأن نفي النفي إثبات، أما إذا قلت نعم معناه أنك موافق. فهنا يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع. ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا ملائكتنا الكرام الكاتبين الذين يسجلون على كل إنسان حركاته وسكناته، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورسلنا لديهم يكتبون، يعني يكتبون بكل ما ينطقون به. فالله يسمع سبحانه وتعالى ويرى، وكذلك ملائكته يحصون عليهم كل ما يعني يقولونه. ثم قال جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد كان أول العابدين. هذا رد على زعمهم الباطل، زعم الكفار مشرك العرب، بأن لله ولد، تعالى الله عن ذلك، وهم الملائكة، قال الملائكة بنات الله. فقال لهم الله عز وجل: قل، أي اللهم يا محمد، إن كان للرحمن ولد، إن اللي هي الشرطية على الصحيح من أقوال المفسرين التي تأتي كذلك للشك، في عندنا إن وعندنا إذا، إذا للتحقيق، أقول إذا طلع النهار غدا فافعل كذا وكذا، لأن هذا متأكد أنه سيطلع النهار. أما إن جئتك فأكرمني، هذا الشك، إن جئتك أنا قد آتي ولا آتي. إذا قل إن كان للرحمن ولد، هذا على يعني على بسط اليد كما تزعمون يعني، فأنا أول العابدين، أنا أول من يستجيب وأن يعبد الله تبارك وتعالى ويستجيب له. لكن الحال أنه ليس لله تبارك وتعالى ولد، وهذا نوع من التبسط في الخطاب وعرض القضية التي يؤمن بها الخصم على نفسها حتى يرجع إلى عقله وإلى بصيرته، كما قال تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم، يعني الرسول يقول: وإنا نحن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني يا نحن مهتدين يا في ضلال. معروف أن النبي على الهدى وأن هؤلاء هم الذين على الضلال المبين. وكذلك قال الله تبارك: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما إيه؟ أجرمنا. أنتم ما تسألوا عن جريمتنا ونحن لا نسأل عن عملكم. وذلك أنهم يسمون عمل الرسول إيه؟ إجرام. هم يسمون عمل النبي إنه إجرام، إنه هذا سفه أحلامنا وسفه وعاب من مضى من آبائنا وخرج عن ديننا وهو صابئ وهو وهو. فكل الأمور عندهم بالنسبة للرسول إجرام، كل عمل النبي عندهم إجرام. فلذلك من التبسط في الخطاب كل قربنا قال: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لكن الصحيح أن عمل النبي عمل صالح وعملهم هم الإجرام، لكن هذا من التبسط في الخطاب وإعطاء الخصم الفرصة لينظر. قل إن كان للرحمن ولد، يعني على ما تزعمون، أنا أول العبد، أنا أول من يعبد. والجواب أنه ليس للرحمن ولد، هذا المعنى الصحيح من معاني الآية. وبعض المفسرين يقول هنا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن هنا بمعنى يعني أنه ما كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين، يعني على منهج التوحيد أعبد الله تبارك وتعالى لا شريك له، هذا معنى. وبعضهم قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني الجاحدين، من عبد بمعنى جحد. لكن كل هذه أقول هذه يعني معاني مرجوحة ليس صحيح. أما الصحيح: قل إن كان للرحمن ولد، أي على ما تدعون أيها المشركين، فأنا أول العابدين. وكما قلنا إنه من باب التبسط في خطابهم وتنويرهم، أن يعني لو كان بالفعل كما تدعون أن الملائكة بنات الله وأن هذه أنا أعبدهم، لأني أنا يعني أحب أن أكون مطيعا لله تبارك وتعالى، والحال أن ليس لله ولد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. نزه نفسه سبحانه وتعالى، سبحان بمعنى تنزيها لله عز وجل الموصوف بأنه رب السماوات والأرض، ربها مالكها خالقها وفاطرها سيدها ومدبر شؤونها سبحانه وتعالى. كل هذا معنى الرب، رب السماوات والأرض ثم رب العرش. أفرد العرش وهو من جملة السماوات لأنه سقف هذه السماوات، وهو أعظم الخلق، يعني أعظم خلق مخلوق من ناحية العظم والكبر هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال النبي: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. عما يصفون، يعني عن الذي يصف الله تبارك وتعالى به، وهو أن يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك، بل هو الواحد الأحد الذي لا صاحبة له ولا ولد له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فذر يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعد. فذرهم، اتركهم، يعني لا تشغل نفسك بعقوبتهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا. الخوض هو الكلام والحديث بلا دليل وبلا برهان. قل خاض في الكلام يعني دخل فيه، كما يقال الإنسان خاض في المخاضة. أصل المخاضة هو أن تدخل في الماء برجليه، واللي بيدخل الماء برجليه ما يدري تحته، قد يكون تحته حفرة، قد يكون شيء، يمشي يخوض، يخوض في الماء يقول خاض لي. فكذلك الخوض ممكن يقال الخوض، أخذ الخوض هنا من الماء على الخوض في الحديث والخوض في العقائد، يعني الدخول فيها دون تثبت ودون وعي وحفظ وصح. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في عقائدهم ودينهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني حتى يأتي اليوم الذي يوعدونه وهو يوم القيامة فيقابلونه وجها لوجه من اللقى يعني. ثم قال جل وعلا عن نفسه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء إله، إله أي معبود، يعني أنه معبود في السماء سبحانه وتعالى ومعبود في الأرض. فأهل السماوات لا إله لهم ولا معبود لهم إلا هو سبحانه وتعالى، وأهل الأرض لا معبود لهم ولا إله لهم إلا الرب جل وعلا، يعني أنه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، فهو معبود هنا ومعبود هناك سبحانه وتعالى. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. تبارك، البركة هي زيادة الخير والنماء والكثرة. تبارك الله تبارك وتعالى أي كثر خيره وبره وعطاؤه وإحسانه سبحانه وتعالى. تبارك الله الذي له ملك السماوات والأرض، يعني أنه مالكها، وكما قلنا إن ملك الله حقيقي لأنه هو المنشئ والفاطر، هو الذي خلقها من العدم ثم هو الذي يملك تصرفها، يعني تصرف هذا الشيء بيده، فالملك على كل صوره بيد الله عز وجل. ملكنا عاري، أولا نحن ملكنا منتقل ثم يروح منا، يعني ناخذ شوي نستخدمه ويروح منا، ثم الذي نملكه لا نحكمه، ما نستطيع أن نصرف فيه، ممكن يكون بيدك ويحترق منك، يعمل عليك، يحرن عليك، قد تكون عندك حمار بس ما تقدر تمشي حمار، لكن يحرن عليك، يرفسك، يمكن يطيحك، يقتلك. فملكك ليس يعني ما هو مو ملك تملك تصرفه، أما الرب جل وعلا فإن ملكه ملك حقيقي يتصرف كمشيئته. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالله هو المالك الحقيقي سبحانه وتعالى. فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماوات والأرض، نجوم، شموس، أقمار، كواكب، مجرات، سميها ما شئت، كل ما بين السماوات والأرض هذا ملكه. وعنده علم الساعة، عنده هو لا يعلم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإليه ترجعون. يعني رجوع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف، يعني في نهاية المطاف الكل راجع إلى الله عز وجل، وإليه ترجعون أو إليه يرجعون في القراءة الثانية. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، دول هؤلاء المشركين قالوا حتى احنا لو أذنبنا ولا عملنا احنا عندنا شفاعة عند الله عز وجل، عند الملائكة يشفعوننا، والله يقبل شفاعتهم لأن دول بناتك فيقبل شفاعتهم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء الذين نعبدهم هم شفعاؤنا عند الله، يعني أننا نستشفع بهم من الله عز وجل فيدخلون الجنة أو ينجون من العذاب أو نرزق بهم ونعيش بفضل شفاعته. قال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني الذين يدعونهم من دونه، هؤلاء المدعوين أنفسهم ما يملكون الشفاعة. ومن الذين يدعونهم؟ يعني عيسى مثلا يدعوه النصارى وزير دعوه اليهود، الملائكة دعوهم المشركين، من البشر الذين كل جعل له شفيع من الله عز وجل. الله يقول هؤلاء ما يملكون الشفاعة، ما أحد يملك الشفاعة، لأن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. فإن شاء أن يقيم الشافع أقامه، وإن شاء يقول له لا ما تشفع ما تشفع، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مين هو؟ مين يقدر يروح يشفع عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله له؟ هذا نوح على جلالة قدره أول رسول الأرض، قال رب إن ابني من أهلي يشفع لابنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال بس قال ربي نبني من أهلي. هذا إبراهيم يشفع يوم القيامة لأبيه آذر، ربنا يقول له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدمي، فينظر تحت قدمي فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيأخذ من قوائمه ويلقى في النار. فما في شفاعة، لا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل. فالله يقول ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة، الذين يدعونهم من دون الله عز وجل لا يملكون الشفاعة، الذي يملك الشفاعة هو الله. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، فهو الذي يقيم من يشاء. هذا سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أعظم شافع وأعظم مشفع، لكنه ما يشفع بإذن الله، ربنا اللي يقيمه، يقول له قم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. بعدين بعد ما يروح يسجد تحت عرش الله ويدعو ويسبح بتحاميد يقول له اشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، ما يحدد ناس، يقول أمتي أمتي، يقول له أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأفواه. فربنا يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، يحدد لي من أشفع فيه، يقول لي أشفع في هؤلاء. أما يخترع هو بنفسه يروح يقول فلان وفلان وفلان وفلان، لا ما يقدر يسوي، ما يستطيع يخترع هو أناس بنفسه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله يقول عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلذلك قال جل وعلا ميأسا الكفار من اعتقادهم الباطل في أن الملائكة شفعاؤهم، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق يوم القيامة ممن يشهد بالحق، وهؤلاء الرسل الذين يشهدون بالحق، والملائكة الذين يشفعون وهم يعلمون، يعلمون من يعني يشفعون لهم، وأن هذا لا يكون إلا برضا الله تبارك وتعالى، وأن الله يعلمهم أن هذا اشفعوا في هؤلاء لأن دول كانوا من أهل الدين أهل التوحيد فاشفعوا فيه. ثم قال جل وعلا معجبا من عقيدة الكفار المتناقضة، قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هؤلاء الأغبياء يعني الحقراء يقول لهم ولئن مع هذا ولئن سألتهم من خلقهم، من الذي خلقكم، ليقولن الله. أي تناقض العرب، يعتقد بأن الله خالقهم طب اعبدوا وحلو، إذا مدام هذا هو الذي خلقكم لما لا تفردوه بالعبادة جل وعلا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال جل وعلا فأنى يؤفكون. الإفك القد أفكه معنى قلبه، ويطلق الإفك على الكذب لأن الإفك الكذب كلام مقلوب، وأنى يؤفكون يعني كأنه ينكسون على رؤوسهم، لأن الإنسان لما يتحط على رأسه ما يفتهم، منكوس على نفوخ، فكيف يعني يقلبون هكذا و يعني تصبح رأسهم تحت رجلهم فوق، أن تقلب عقولهم وتنكس أفهامهم فلا يفهمون الحق. وما دام يقر بأن الله هو خالقه إذا خلاص عبده وحده لا شريك له، اللي خلقك معناه اللي سواك واللي فطرك واللي كذا واللي يملك كل شيء لك واللي يملك أن يعيدك، إذا استقم على عبادته. الله يقول فأنى يؤفكون، يعني انظر كيف يؤفكون وكيف تنقلب وتنتكس يعني عياذا بالله تبارك وتعالى أفهامهم وعقولهم ويكون على هذا النحو. لا أقول لا نعبد الملائكة، الملائكة بنات الله، لا الله ما يستطيع يعيدنا مرة ثانية، لا لا من تشمع، ويجادل بالباطل فيما اعتقدوه عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وقيله بالجر في قراءة، وقيله بالنصب في قراءة أخرى. القيل هو القول، هو القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم هذا ما قالوه، ويعلم كذلك قولك يا محمد. والله تبارك وتعالى يعني تكلم عنه هنا بصيغة يعني الغائب، وقيله يعني وقوله أي قول النبي، يا ربي داعي ربه إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، شكاية النبي يشكو الله، يشكو الله تبارك وتعالى إن هؤلاء قوم يعني هؤلاء العرب المعاندون لا يؤمنون، يعني أنهم لظلمة قلوبهم وقساوتها فإنهم لا لم تنشرح قلوبهم لمن يعني. قال جل وعلا فصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فصح عنهم، الصفح جاي من الصفحة، والصفحة هي صفحة الوجه، هي صفحة وهي صفحة. فصف عنهم يعني أعطيهم صفحة وجهك، يعني تركهم، يعني الإنسان لما تعطيه جائب منك معناه تتركه، يعني لا تشتمهم ولا تسبهم ولا فصف عنهم، يعني سامحهم وتركهم. وقل سلام، سلام يعني مني سلام، يعني سلام لكم مني أسالمكم، يعني لا لست حربا عليكم، كما قال تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لم يقولوا شيئا، سلام يعني أو سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني ألقي عليهم أو أعطيهم سلاما واتركهم، لا لا لا يعني تشغل نفسك بحربه. وذلك أن النبي في ذلك الوقت، طبعا هذه الآيات المكية، كان في وقت قلة وقت ضعف ولا حول له ولا قوة، فلذلك قال الله عز وجل له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سوف يعلمون تهديد ووعيد، لكنه من الله سبحانه وتعالى، يعني يعلمون عاقبة عنادهم هذا وعدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى. طبعا هذه الآية طبعا نسخت فيما بعد ذلك، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربهم وأن يقاتلهم، كما قال سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. على كل حال قد نسخت هذه الآية، يعني آية الصف والترك بآية السيف، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة العظيمة سورة الزخرف. صلى الله تبارك وتعالى جعلناها يوم القيامة في ميزان حسناتنا، ونستأنس بسورة الدخان الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله.